الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء الثاني من كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. تكلمنا في اللقاء السابق عن ترجمة بسيطة عن الإمام القرافي وشيء عن أهمية الفروق، واليوم نتحدث عن الفرق الأول من هذه الفروق، وهو الفرق بين الشهادة والرواية. فالرجاء يعني خلوني نشرح، وفي آخر المحاضرة نفتح مجال النقاش علاه، لأن الموضوع واسع وكبير، فلا نريد هذه الانقطاعات لأنها ربما تشوش وربما أيضا تضيع الوقت الكثير. فنخلي وإن شاء الله المناقشات إلى أي واحد عنده يعني كلمة ما فهمهاش، جملة ما فهمهاش، مثال ساقه الإمام القرافي لم يفهمه، عليه أن أن أن أن أن, أن يكتب ذلك في ورقة. ها؟ طيب، إذا الإمام القرافي رحمه الله بدأنا بالحديث عن الفرق بين الشهادة والرواية، وقلت لكم في الدرس اللقاء السابق أن هذه المواضيع التي لا نرى لها قيمة اليوم في عصرنا هذا لاختلاف الظروف، لأن قديما كان الفقه الإسلامي هو الدستور الذي يحكم به القضاة الشرعيون، وبالتالي تمييز الأخبار بين رواية وبين شهادة لما يترتب عليه من أحكام فقهية فيما يتعلق بالحقوق، حقوق الناس. فإذا كان خبرا ليس من حقوق الناس اكتفي به بنقل الواحد عن الواحد، وإذا كانت هذه المسألة ينبني عليها حقوق الناس فلا بد أن يكون راوي الخبر شاهدا، والشهادة تحتاج إلى شاهدين وأكثر بحسب الموضوع. إذن هم قديما كانوا بأمس الحاجة إلى معرفة هذه الفروق حتى لا تتداخل الروايات والأخبار بين عمل القاضي والمحدث، فالمحدثون يقبلون رواية الراوي الواحد والقاضي لا يقبل رواية الراوي واحد. إذن هنا بما ينبني عليها من أحكام. نحن اليوم القضاء الشرعي عنده قانون، والقانون مستمد بعضه من الشريعة وبعضه من القانون الفرنسي وبعضه من قوانين دول أجنبية. إذن ما عاد الحكم اليوم يعني خالصا للشريعة الإسلامية، ولكن نحن ندرسها لأنه في يوم من الأيام ستعود هذه المؤسسات إلى ينبوعها الأساسي والأصلي الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقهنا الإسلامي ذخيرة وكنز لا يفنى ونبع لا ينضب. وبالتالي نحن لو أخذنا هذه المسائل الفقهية وطورناها في صياغة قانونية لكفتنا، وليس لكفتنا فقط وإنما أشبعتنا إلى حد التخمة، لأن تراثنا الإسلامي زاخر ومليء بالفوائد. فنحن بإمكاننا أن نستغني عن قانون الفرنسي والقوانين تاع الدول الأجنبية بما نملك، نحن ننفتح ولكن لا ينبغي أن نكون في المنزلة الدنيا. إذن هذا هو ربما كثير من الطلاب أو الدارسين للفقه الإسلامي يقول ما هي الفائدة الرواية والشهادة، ما هو الفائدة؟ لا، هذا قديما كانت عنده أهمية كبرى، ولهذا بقي الإمام القرافي رحمه الله 8 سنوات وهو يبحث في جوهر الفرق بين الرواية وبين الشهادة. لماذا؟ لأن القاضي بحاجة إلى التفريق بين الخبرين، وكذلك راوي الحديث بحاجة إلى التفريق بين الخبر والشهادة، وهذه القضية هذه. طيب، من هنا بدأنا الإمام القرافي رحمه الله الحديث عن الفرق بين الرواية والشهادة. هو قال في مقدمة كلامه أنني سألت الأفاضل وبحثت وتأملت، قال فكلما سألتهم دلوني على الشروط التي تفرق بين الرواية وبين الشهادة. فيقول الشهادة بحاجة إلى أن يكون ذكرا وأن يكون حرا وليس عبدا، وأن يكون ذكرا وليس أنثى، وأن يكون بالغا وليس طفلا صغيرا. شايفين يعني هذه الأمور اللي فرقوا بها بين الشهادة والرواية. قال ولكن الجوهر، جوهر المسألة، قال ما وجدتها حتى قرأها عند الإمام المازري من فقهاء المالكية اللي شرح كتاب التلقين تاع القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله، قال فوجدت عنده الجواب الشافي والكافي، وهو الفرق الجوهري بين الرواية وبين الشهادة، أن الرواية في أمر عام والشهادة في أمر خاص يعني معين. شايفين أن الرواية تكون في أمر عام، مثل جاء فلان من الحج، وش ينبني عليها عمل سوى الخبر، الخبر المجرد. شايفين هذه رواية. سافر فلان، وش احنا نستفادوا احنا من سافر فلان سوى المعلومة، أضفنا معلومة إلى أذهاننا لا ينبني عليها حقوق، هذه رواية. وأيضا رواية الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، الصلاة، الصيام، هذه تتعلق بالرواية. أما الشهادة فتتعلق بالأساس، ليس كما قال الإمام القرافي تبعا للإمام المازري أنها تتعلق بأمر معين، وإنما بأمر معين فيه حقوق الآدميين، فيه حقوق، هذا شرط أساسي. وقالوا لي باللي راه نبه إليها ابن الشاط كل مرة اللي فات، قال لي باللي أن الإمام ابن الشاط. إذن حينما نضع هذا المعيار وهو الشهادة ما ترتبت عنها الحقوق، فتقول فلان قتل فلانا، إذن قتل معناتها في حدود، في حقوق. شايفين تقول تزوج فلان من فلانة، إذن فيها حقوق، رح يكون اختلاط نسب أولاد إلى غير مهر إلى غير ذلك، إذن فيها حقوق. إذن إذا كان الأمر يتعلق بالحقوق فهو من قبل الشهادة، وإذا كان الأمر لا يتعلق بالحقوق وإنما هو خبر عام فهو رواية. إذن هذا هو الأساس تاع المعنى الجوهري للتفريق بين الرواية وبين الشهادة. إذن هنا عندنا الرواية لها اتجاهان، الاتجاه الأول وهو الخبر العام، كما قلوا احنا يا نجح فلان في دراسته، سافر فلان إلى غير ذلك، هذا خبر عام. والمعنى الثاني تاع الخبر، الاتجاه الثاني، وهو رواية الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام، هذا داخل وين، في الشهادة ولا في الرواية؟ في الرواية. علاه؟ لأن الأحكام الشرعية عامة تعم كل الناس، فهمت؟ شايفين لما يقول في الغنم السائمة، ليس في الغنم السائمة زكاة، هذا خبر عام لكل الناس في كل زمان في كل مكان، إذن فيتعلق بالرواية. هنا حينما نميز بين الرواية وبين الشهادة ندخل مباشرة في ما يترتب عليها، ما هي ثمرة الخلاف لما نفرق بين الرواية والشهادة، يترتب عليها أمر أساسي ومن أجله هو ساق هذا المبحث كاملا، وهو هل يشترى، يعني إذا ميزت أن هذا الخبر رواية إذن فيكتفى بالراوي الواحد، إذا قلت أن هذا الخبر شهادة لابد له من التعدد، أن يكون شاهدان أو أربعة شهود في الزنا أو كذا إلى غير ذلك، وهذه القضية. إذن ثمرة هذه المعرفة هي الراوي هل هو واحد أم يتعدد. فرواية الأخبار العامة والأحكام الشرعية يكتفى بالخبر بالراوي الواحد، في الشهادة لابد من شاهدي عدل، من شاهدين أو أكثر، واضح القضية هذه؟ إذن هذه هي ثمرة الخلاف. هنا نتحدث عن الفوارق بين الشهادة والرواية. إذن نبدأ أن الرواية كما قال الإمام القرافي هي موجودة، الرواية تجوز رواية الأخبار العامة والأحكام والأحاديث النبوية، تقبل من الرجل ومن المرأة، يعني الذكورية لا علاقة لها بخلاف الشهادة. الشهادة يشترط في كثير من المسائل أن يكون الشاهد ذكرا ولا يقبلون المرأة، وهذه القضية، مثل الزنا باتفاق المذاهب الأربعة، خلافا للإمام بن حزم وبعض الفقهاء من السلف اللي أجازوا أن تكون ثلاث رجال مع امرأتين، شايفين؟ والجمهور جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة ردوا على هذا برد علمي ومنطقي سأقوله لكم. إذن المرأة لا تشهد، هذا باتفاق العلماء، لا تشهد في الزكاة، إنما تشهد في الوصية، في كتابة الدين، فيما لا يطلع عليه الرجال، فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الولادة، مثل العورة تاع النساء بعضهم على بعض. هنا يكتفى بالمرأة الواحدة وليس ولا يشترط شاهدة، وإنما شاهدة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. قضية الرضاع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خطب امرأة وقبل أن يتزوج شهدت امرأة أنها أرضعته وإياها، يعني أرضعتهم في اثنين، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنها واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف وقد قيل. إذن هنا أخذ برواية المرأة الواحدة. وثم وقع الخلاف بين الفقهاء، قضية شهادة المرأة فيما يتعلق بالحدود، أيضا هنا أكثر الفقهاء أن المرأة لا تشهد في الحدود والدماء إلى غير ذلك قياسا على الزنا. قالوا لأن طبيعة المرأة لا لا لا لا تحمل أن ترى الخصومة وأن ترى الدماء وأن ترى المشاكل، طبعها الأنثوي يجعلها تهرب، وإذا رأت فتنظر إلى الحادثة وهي مضطربة ومتشوشة ذهنيا، وبالتالي فقدت التركيز. من هنا العلماء أخرجوها من الشهادة في الدماء والحدود، شايفين؟ ولكن بعض الفقهاء وكذلك أكثر الفقهاء قالوا أنها لا تشهد فيما يتعلق بالزواج والطلاق إلى غير ذلك، ولكن هذا مردود. وسبب الاختلاف هو في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة اللي كانت جارية لعائشة عام الإفك، لما اتهمت عائشة بالفاحشة وهي المرأة البتول والصديقة والطاهرة النظيفة، حينما اتهمها النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن عائشة: هل هذا السؤال من الرسول لبريرة هل هو سؤال شهادة يطلب منها الشهادة أن تشهد على عائشة، أم أنها استشارة وتطيب للخاطر؟ هذا هو الخلاف اللي وقع بين العلماء. من رأى شهادة قالوا المرأة تشهد فيما يتعلق بالزواج والطلاق وجميع الأمور، شايفين؟ إذا شفتوا نتيجة الاختلاف في المسألة، هل هي رواية ولا شهادة في قضية التعدد، تعدد الرواة أو عدم تعدد الرواة المخبرون، واضح القضية؟ طيب، إذن تكلموا على قضية الذكورة، أن الشهادة يشترط فيها أن يكون الشاهد ذكرا في كثير من المسائل، في أكثر يعني إلا فيما لا يطلع عليه النساء، إلا النساء، هذا استثناء الرجل، شايفين؟ أو إذا خرج الطفل مستهلا، يعني المرأة إذا ولدت طفلا ومعها القابلة وحدها، وبعد خروجه من بطنها صاح صيحة، هذا واستهل، يعني استهل صارخا، صرخ صرخة ومات، يعني عاش 10 ثواني. طبعا 10 ثواني هذه ينبني عليها أحكام شرعية كثيرة: الميراث، أن يصلى عليه، أن يدفن، إلى غير ذلك، يعني راح يترتب عليه أعمال كثيرة. إذن فشهادة القابلة الواحدة هنا حاسمة، والرجل غالبا أنه لا يحضر عملية الولادة، وهذا القضية. وهكذا المسألة الثانية، الحرية، هذه ضق العبودية والحرية ما هيش موجودة، ولكن نحن نقرأها كما قلت لكم، نقرأ هذه المسائل رغم أنها غير موجودة ولا ينبني عليها عمل، ولكن لعل في يوم من الأيام تعود. وقلت لكم أن رجوع وعودة العمل بالرق والعبودية لا يكون من قبل المسلمين، علاه؟ لأن روح الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية تدعو إلى تحرير العبيد وإنهاء الرق. نحن تعاملنا مع الرق والعبودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وتاريخنا الطويل هو معاملة واقع، ونحن نتعامل مع واقع قائم موجود. ما يجيش الإسلام والله يقولك أنا أنهي الرق وإحنا الأسرى نتاعنا في حرب من المعركة من المعارك يسترقهم الروم أو الفرس أو الدول الأجنبية ونحن نحررهم وهم، فهذا يكون ضعف. إذن فنحن تعاملنا بالمثل، هذا نظام عالمي. فإذا تغير النظام العالمي ولن يتغير من قبل المسلمين من جهتنا أبدا، على لأن الحرية نحن عندنا هذا مبدأ أساسي في الدين الإسلامي. ولكن إن ألجأنا إليه غيرنا ونكثوا العهود ونقضوا الاتفاقية العالمية لإنهاء الرق ورجعوا إلى العمل بالرق، حينئذ سنعود إليه، وحينما نعود إليه نكون بحاجة إلى دراسة هذه الأمور المتعلقة بالرق. إذن نحن ندرسها تحسبا، هي الآن غير موجودة، يعني ثمرة المسألة غير موجودة. إذن الرواية يجوز أن يرويها العبد، أن يقول العبد حدثني فلان، ونقبل العبد الواحد والأمة الواحدة، إذا روت رواية نقبلها، واضح في الرواية. أما الشهادة فلا، لأن الشهادة تحتاج إلى الحرية، أن يكون الشاهد ذكرا حرا. وفي المسائل اللي تشهد فيها النساء أن تكون المرأة حرة، أما العبد فلا تشهد. طبعا هنا هو كاين بعض عند أظن في المذهب الحنفي أجاز أن يشهد العبيد بعضهم على بعض، كاين حوائج تصرى بين العبيد، خصومات بين العبيد، حقوق بين العبيد لا يطلع عليها السادة. فهنا بعض الفقهاء قالوا وأما فيما يخص العبيد بعضهم على بعض فيشهدون، أما أن يشهد العبد على حر فلا. طبعا هنا بدأ الإمام القرافي رحمه الله يعلل لماذا اشترطت الذكورية واشترطت الحرية، وبدأ قال لأن النفوس لا تقبل من المرأة أن تشهد، والنفوس لا تقبل من العبد أن يشهد، يعني أمور اجتماعية وأمور نفسية. طبعا في مسألة العبودية هذه ذهبت واندثرت وزالت من الوجود. أما مسألة المرأة طبعا كلهم يرجعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. وهنا كلمة ناقصات عقل حدده النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الشهادة، قال أليست شهادة إحداكن نصف شهادة الرجل، إذا حددها في الشهادة. بعض الناس راح يوسع قضية العقل هنا على قضية الفهم، ورسول الله لا يتكلم عن الفهم وإدراك المعلومات وإدراك الوجود وإدراك الماهيات، يعني ما راحش تتكلم على الفهم والإدراك، وإنما تكلم عن الشهادة، خصها بالشهادة فقط. واضح القضية، يعني لا نعمم. وإلا فإن المرأة لها شخصيتها الكاملة ولها إدراكها الكامل، ولا تقل فهما عن الرجال، بل في كثير من الأمور يزيد فهمها عن الرجال، وإدراكها في كثير من الأمور يزيد على الرجال. لما يجي واحد يقول لك لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذا أمر حكم شرعي لا علاقة له أنها ناقصة عقل ودين. راحوا بعض الناس ربطوا لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة بنقصان العقل، ونقصان العقل راحوا شرحوه على أساس ماذا؟ أساس أنه عدم الفهم أو نقصان في الفهم والإدراك، هذا خطأ كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم على حكم شرعي مستقل، شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، مثل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل إذا كانوا في درجة واحدة، الأم مع الأب، الزوج مع الزوجة، الأخ مع الأخت، الابن مع البنت في درجة واحدة. هذا يعني نقصان الميراث هل هو تابع لنقصان العقل والدين؟ لأنها قليلة الدين تصلي 15 يوم في الشهر ولا 20 يوم في الشهر، يعني نقصوا لها في الميراث؟ هذا تعليل باطل، تعليل غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. إذن لابد أن نضع الأمور في نصابها. ورأينا كثير من النساء راجحات عقل وعندهم الذكاء الفائق. عندنا ملكة سبأ أثنى عليها القرآن وقادت مملكة عظيمة. عندنا في التاريخ ما عندنا أوغارت هذه ملكة حمص. عندنا زنوبية ملكة حما. عندنا في التاريخ عندنا مثلا مارغاريت تاتشر اللي قادت رئيس حكومة بريطانيا، وكانوا يطلقون عليها اسم المرأة الحديدية، وما كانت بريطانيا في وقتها ضائعة فقيرة مفلسة، وإنما كانت قوية، وهي أكثر من كثير من رؤساء الحكومات التي نتعاقب على بريطانيا. واضح القضية هذه. شايفين مثلا في وزارة الخارجية لما يديروا الموازنة بين رؤساء خارجية أمريكا، فهيلاري كلينتون تعتبر من أنجح وزراء الخارجية في أمريكا بشهادة الخبراء، خبراء استراتيجية وخبراء العلاقات الدولية، من أنجح الشخصيات البارزة. إذن ما عندش علاقة ناقصة عقل أنها ناقصة في الفهم، وإنما في الشهادة، متعلقة بالشهادة. قلنا على لأن الطبيعة الأنثوية في الشهادة لما تكون في الطريق تمشي غالبا من الحياء أنها لا تنظر يمينا ويسارا، وإذا رأت ضجة أو خصومة ولت مدبرة هاربة فارة، يعني التركيز ينقص عنها في حالات معينة، أو أنها تغلبها العاطفة، تغلبها العاطفة، فإذا رأت أحدهم، إذا رأت القاتل يبكي يرق قلبها له فتشهد له. هذه طبيعتها الأنثوية، شايفين. وحتى الإمام مالك رحمه الله مرة روى عن رجل ضعيف، والإمام مالك إمام المدينة وإمام متشدد في الرواية، ورغم هذا لما روى عن أحد الضعفاء سئل، قيل له كيف تروي على فلان؟ قال غرني بكاؤه في المسجد من الخشوع، غرني بكاؤه، العاطفة غرني بكاؤه. وإحنا دائما في أصول الإفتاء من صفات القاضي، من صفات المفتي، ألا يتأثر بالعاطفيات. أحيانا يجي واحد يستفتي المفتي وهم يعملوها بطريقة تلقائية حتى ولو لم يكن فيها خبث أو تبييت نية فاسدة، يأتون بطريقة، وهذه يفعلها أي واحد لما يدخل عند المدير وهو ظالم مفسد مقصر، أو يأتي إلى المفتي وهو عارف اللي راه أخطأ، قبل ما يقول له مشكلته يبدأ أني عندي 7 أولاد وعندي بنتي مطلقة وعندي ولدي مريض في المستشفى وأنا راني مريض بالروماتيزم وأنا كذا، ويبدأ يعني يستعطفه بهذه، ومن بعد يعطيه الحق يقول له أنا طلقت زوجتي، باش يتعاطف معه المفتي يقول له ردها. هذه من الأساليب اللي نقراوها احنا في أصول الإفتاء. المرأة عندها هذا الجانب العاطفي، ربما عاطفتها تغلب عقلها، وليس دائما ولكن في بعض الأحيان. فالشريعة تحتاط، شوف الشريعة الإسلامية امتازت بالاحتياط لحقوق الآدميين، في حواج خرين الشريعة الإسلامية تتوسع، ولكن في بعض المسائل يعني تحتاط، من بينها هذه قضية الأنوثة في الشهادة لأنه راح يترتب عليها حقوق، والأمر الثاني قضية الحرية والعبودية، الناس يستنكفون أن يكون العبد يعني شاهدا ضد سيد أو حر. هذه أمور اجتماعية كانت في زمانهم، نحن غير موجودة الآن، ولا نحب أن نعلل بمثل هذه التعليلات القديمة. ثم الأمر الثالث، قلنا الأنوثة وقلنا الحرية، الذكورة والحرية، يعني هذا الأمران اللي يعني أركز عليهم الإمام القرافي رحمه الله. الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي أعطانا مجموعة من الفوارق بين الرواية وبين الشهادة في كتابه تدريب الراوي. يقول الإمام، يعني اللي حب يسجل على السريع، يقول الإمام السيوطي: الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها. الشهادة إنما تصح، يعني ما تكونش الشهادة إلا بدعوى، واحد يرفع دعوى عند القاضي والقاضي يطلب الشهود. وحنا نذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يتكلم على آخر الزمان، قال: فيشهدوا ولم يستشهدوا. هذه من علامات الساعة، أن واحد يخرج مباشرة أنا لها فيشهد وهو لم يطلب منه أحد الشهادة. أما قول الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا لمن طلبت منه، من طلبت منه الشهادة يحرم عليه اكتمانها. أما إذا لم تطلب منك الشهادة فلا تبدها. علاه؟ لأن الشريعة الإسلامية من مزاياها، من خصائصها، من مميزاتها الستر، أنها تريد الاستقرار الاجتماعي. حتى مثلا لما يرتكب واحد فاحشة الإسلام يقول لك لا تخبر أحدا، تب بينك وبين الله. كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام رد من وقع في الأخطاء؟ كم مرة؟ ماعز رده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، اذهب لعلك، اذهب لعلك. واضح القضية؟ كان يعني الشريعة الإسلامية مبناها على واش؟ مشي على الفضائح ومشي على إيثار الخلافات، وإنما على الاستقرار الاجتماعي. الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الستر، هذه ميزة من مزايا الشريعة الإسلامية. أما إذا قام واحد وطلب بحقه ورفع دعوى عند القاضي، القاضي هنا لا يجوز له أن يترك القضية، وهنا يطلب الشهادة. واضح القضية؟ فهنا يطلب الشهادة. إذن الشهادة تكون بطلب ودعوة، كاين دعوة قضائية وطلب، يعني القاضي يطلب من الفلاني بالفلان يأتي للشهادة. أما الرواية فلا علاقة لها لا بدعوة ولا بطلب، وهي عامة تحدث الناس في السوق، وتحدثهم في الباخرة، وتحدثهم في الطائرة، وتحدثهم في الشارع، وتحدثهم في المدرسة، وتحدثهم في المسجد، وتحدثهم في البيت وفي الحي والشارع. والرواية تمشي تقول لهم قال رسول الله، تمشي وتقول لهم فلان ذهب ورجع، رواية. إذن هذا من الفوارق بين الشهادة والرواية. أيضا قال الشهادة لا تصح مقابل المال، الشهادة لا تصح مقابل المال. قال إلا إن احتاج الرائي، إلا إذا احتاج الشاهد إلى مركوب. يعني درك القاضي يطلب من واحد شاهد في قسنطينة أو عنابة، قال واحد تشهد، يجي الآخر مثلا يرفع دعوة قضائية في وهران يقول كنت في قسنطينة أو في سكيدة أو في جيجل واعتدى فلان علي من تلك المنطقة، فيطلب القاضي الشاهد راح يشهد، يقول له كيف أتنقل إليك؟ وهنا القضاء يشري له تذكرة طائرة ويذهب أو عن طريق القطار أو الحافلة أو سيارة مستأجرة إلى غير ذلك. إذن الشهادة لا تكون مقابل المال، ما يقولكش أنا أشهد بمليون ولا 10 ملايين. إذن شرط الشهادة أن لا تكون بمقابل مادي مالي، إلا إذا احتاج الشاهد إلى مركوب. وطبعا وما يلحق المركوب؟ قضية الفندق لما يروح الوهرة أين يبيت، وهذا القضية، هذه الأكل الشرب يكون على نفقة القضاء، يكون على نفقة القضاء. هذا أيضا الفارق الرابع. الفارق الخامس بين الشهادة والرواية، قال لا تقبل الشهادة على الشهادة، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من تعسر عليه الحضور مثل الميت أو الغائب. الشهادة الأولى مفصولة. أما يجي يقول أنا أريد أن أغير شهادتي، لا يقبل منه، لا منه ولا من غيره. شايفين؟ إذن الشهادة لا تنقض بشهادة غيرها. هذا شاهد وهو عدل وتوفرت فيه شروط وصفات الشاهد، خلاص يكون عنده الحكم الفصل، فإذا تراجع لا يقبل منه، لا تقبل منه. بخلاف الرواية، يستطيع الراوي أن يروي ويقول أخطأت، زدت كلمة، أنقصت كلمة، يجوز له. واضح القضية بخلاف الشهادة. الأمر السادس، قال لا رجوع عن الشهادة بعد الحكم بخلاف الرواية. إذا قضى القاضي وحكم الحاكم، يعني الحاكم يعني القاضي، أصدر الحكم، خلاص هنا لا يقول الشاهد أنني تراجعت عن شهادتي. بعد إصدار الحكم لا رجوع عن الحكم، بخلاف الرواية. الرواية يعمل بها ويقوم الراوي ويقول يا ناس لا تعملوا بروايتي، فقد أخطأت أو تراجعت، أو يقول أحد كنت كاذبا، أو كنت ساهيا، أو كنت مازحا، فالرواية يرجع عنها بعد العمل بها. أما وهذه مسألة ينبني عليها حكم كبير في قضية عمل الراوي إذا ترك الراوي العمل بروايته، هذه مسألة واسعة جدا. أن يأتي الراوي اللي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، ابن عمر، أي أنس بن مالك، أي راوي يروي الحديث، ثم هذا الراوي لا يعمل بروايته. عند الإمام أبو حنيفة تترك الرواية، يقول لأن الراوي أبصر وأعلم بروايته منا، فمدام تركها فقد تركها لأمر خفي عنا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ويستحيل على الصحابي أن يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقادر على فعلها بمجرد الهوى والتشهي. فالصحابة عدول، مدام الراوي ترك رواية ترك العمل بروايته فمعنى هذا أننا لا نعمل بالعمل. أما الجمهور يقولون لا علاقة لنا بالراوي، هو روى وهو أهل صدق وعدل وأمانة وثقة، فالحديث صحيح، لا يهمني قضية الراوي أنه يعمل أو لا يعمل، هذا بينه وبين الله، المهم روايته صحيحة. الجمهور شايف القضية وين؟ إذن يعني حبيت نقول باللي الراوي يتراجع عن روايته. الأمر السابع، قال تقبل شهادة المبتدع الداعية بخلاف الرواية فلا تقبل رواية الداعية. هذا من الفوارق بين الشهادة والرواية. الشهادة إذا جاء رجل مبتدع، ما هي البدع؟ البدع اللي عندها علاقة بالأصول الديانة بالعقائد، مثل القدرية الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر، الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل، يقولون ربي ما عنده لا سمع ولا بصر ولا يدين ولا كذا، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان لا تضر مع الإيمان معصية، الخوارج نستثنيهم في الرواية لأنهم يقبلون رواية الخوارج على رغم أنهم من المبتدعة، لأن عندهم أصل خالفوا به أهل السنة والجماعة وهو التكفير بالكبيرة. ونحن عندنا عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ما لم تكن الكبيرة شركا بالله، ما دون الشرك فكلها داخلة في مشيئة الله، إن شاء غفر وعفى وإن شاء عذب وعاقب. على الخوارج استثنوهم لأن الخوارج لا يستحلون الكذب، ومن كذب فهو كافر مرتد عن الإسلام، واضح؟ هذا استثناء الخوارج. أما الباقي فهو مثال اليوم أهل البدع، البدع الواحد يقول أنا اشتراكي أنا علماني أنا حداثي، علاه؟ لأنهم ينقضون أصول الإسلام، يتكلموا في أصل من أصول الإسلام، هذا هو المقصود بالمبتدع. ولكن ما هوش أي مبتدع، كاين مبتدع ولكن حاكم قدره بينه وبين نفسه، هذا ما نتكلموش عليه حتى في الرواية تقبل. وكم روى الإمام المالك والبخاري ومسلم، رووا عن القدرية ورووا عن المرجئة ورووا عن كثير من أهل الفرق وأهل البدع، علاه؟ لأنه شطم لم يكونوا دعاة، يعني ما هم جادين ينشروا في الأفكار تاعهم بالخطابة والتدريس والتأليف إلى غير ذلك. إذن فمن كان داعية تقبل شهادته وترد روايته، هذه من الفوارق بين الشهادة والرواية. وين وصلنا الآن؟ 7 أو 8 8. ثامنا، قال تقبل شهادة التائب من الكذب بخلاف الرواية. تقبل شهادة التائب، يعني إذا واحد معروف بالكذب، وطبعا احنا الكذب هذا تسقط عدالة الإنسان الكذاب، واحد إذا اشتهر بالكذب ولو مرة واحدة وثبتت عليه أنه كذب كذبا، مش عن خطأ وإنما عن إصرار وعمد، إذا ثبت عنه الكذب سقطت عدالته. ما معنى سقطت؟ يعني لا يقبل لا في الشهادة ولا في الرواية. ولكن إن تاب إلى الله عز وجل وأعلن توبته طبعا تقبل في الشهادة، ولكن في الرواية لا تقبل. لماذا؟ لأن الشهادة، لأن رواية الكذاب التائب، لأنه تائب يعني غلب على ظننا أنه لن يكذب مرة ثانية، فالأمر هذا في الشهادة يتعلق بحقوق الأفراد. يعني هذا عنده مشكلة في سيارة فشد معه السيارة، هذا في الميراث، هذا في كذا، هذا في كذا، يعني مسائل تاع واحد واثنين ثلاثة تاع بعد وراحت. أما الرواية لا تقبل لأن حكمها يعم المسلمين كافة ويعم الزمان جميعا، يعني الرواية تكون شاملة زمانا ومكانا، لا تتعلق بفرد، يعني أمر الفرد اثنين أمر هين، ولكن رواية تروح للآفاق ويطبقوها في ماليزيا واليمن وإفريقيا وأوروبا وأمريكا واليوم وغدا إلى يوم القيامة، أمر خطير جدا. حتى ولو تاب، هو توبته غلب على ظننا صدقه، التوبة غلبت على ظننا الصدق نتاعو. ولكن الشريعة الإسلامية واش قلنا؟ قلنا أيضا من مزاياها الاحتياط، أنها تحتاط في الأمور الكلية والعامة. رقم 9، قال لا تقبل شهادة المرء على نفسه بخلاف الرواية. لا تقبل شهادة الإنسان على نفسه، ما يقدرش يروح يقول للقاضي إذا عنده خصومة، يقول له يا أيها الحاكم يا أيها القاضي هذه السيارة سيارتي، والأخر يقول له وليست سيارتك. علاه؟ لأن الإنسان يميل إلى نفسه، طبعه أنه يميل إلى نفسه، وبالتالي لا يجوز للشاهد أن يشهد لنفسه. أما أن يشهد على نفسه فتقبل مباشرة الإقرار. إذا أقر على نفسه بالخطأ، قال أنا الذي فعلت كذا وكذا، إذن فيه عقوبة. إذا أقر على نفسه فلا نحتاج إلى الشهود، فإقراره يكفي. واضح القضية؟ إقراره يكفي. مثل ماعز أقر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، خلاص الإقرار. الغامدية أقرت على نفسها وقيم عليها الحد، ما نحتاجوش إلى شهود لأنه هذا إقرار. واضح القضية؟ ولكن شوفوا من عظمة الإسلام، هذه فائدة ربما تستفيدونها من الدروس، وهي فائدة رائعة وجميلة جدا. قضية الإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه بفعل شيء، إذا كان هذا الفعل متعديا، يعني لا يفعل إلا مع شخص آخر، يعني يقول أنا سرقت وفلان، أنا وفلان راحوا سرقوا، فهو يقام عليه الحد. أما الثاني لا يقام عليه الحد إلا إن أقر على نفسه، فإن فلا يقام عليه الحد، لأن إلحاق الآخر لشهادة تحتاج إلى شاهدي عدل. واضح القضية؟ وفي كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أقر على نفسه بالفاحشة مباشرة يقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، ولم يقل له في أي حديث مع من. لم يقل له مع من. هذا القضية، لأنه قلت لكم من مزايا الإسلام الستر، أن يستر. هذا القضية، كما ذيك اللي جاء عمر بن الخطاب قال له خطبني في ابنتي رجل وكذا وقد ألمت ابنتي بذنب كذا وكذا أخبره؟ قال لئن أخبرته لأوجعنك ضربا. قال إنما بنيت البيوت على الستر. وهذه القضية. طيب، كنا مسألة أخرى فيما يتعلق هذه، وهي مسألة مهمة جدا عندها أثرها في الفقه الإسلامي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وقال يا رسول الله لقد ألممت وهتكت حرمة رمضان وعاشر زوجته في يوم رمضان، فوش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مباشرة أطعم 60 مسكينا. قالوا يا رسول الله من أين لي؟ صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله إنني أضعف مما ترى، لا أستطيع إلى غير ذلك. ثم الحديث معروف، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتك أيضا تصوم أو تطعم، لم يقل، وإنما تكلم معه هو كشخص، ما دخلش المرأة واللي هي طرف ثاني، وهذا العمل هذه العملية لابد من من من من طرف ثاني. هنا العلماء، الإمام أحمد بن حنبل وش قال؟ قال المرأة لا تؤمر لا بقضاء ولا بكفارة. طبعا قضاء رمضان لابد أن تقضي اليوم، ولكن لا كفارة ولا عقوبة. واضح؟ علاه؟ عملا بالحديث، لأن النبي لم يقل له أنت وزوجك، وإنما تكلم معه هو وحده، هو جاء سأل وقضى. ولكن الإمام مالك رحمه الله قال لا، تلزمه الكفارة كما يلزمها، كما تلزمها هي، فهي تصوم شهرين متتابعين لأنها هتكت حرمة رمضان، وهو أيضا يصوم لأنه هتك. ما الفرق بينه وبينها؟ العبرة بهتك حرمة رمضان، هذا هتك أمر بالكفارة، وهذه هتكت أمرت بالكفارة. لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالك هذه لأن العقل لابد أن يقول هذا، لابد أن يقول هذا لأنه حكم عام. شفتوا الخلاف بين الفقهاء، كل واحد كيف نظر، نظر من زاوية. ولكن الراجح هو قول الإمام مالك، مش قادرين نرجح في قول الإمام مالك تعصبا وتقليدا، لا، لأنه العقل والمنطق يقول هكذا. أما في قضية أنه لم يقم الحدود على الأخريات أو الغامدية مع الآخر، قلنا لأنه مبناه على الستر، مبنى الأمر على الستر. أما رمضان ما فيهش ستر، ما فيهش فضيحة، حكم شرعي عام يشمل الجميع، من أكل فعليه الفطر، إذا كلا هو وزوجته وهو عليه الكفارة وهي عليها الكفارة، مش لأنه هو سأل عليه الكفارة وهي لم تسأل، يعني فيكتفى بالسائل الواحد. لو أن العائلة كلها، يعني يجي واحد يقول له والله أنا ما نطش على مع قبل الآذان، ولكن أكلنا بعد أكلنا، نحن العائلة كنا تبين أننا أكلنا بعد دخول الوقت، وهو السائل واحد يقول له عليك القضاء، هذا الراجح، يعني عليك القضاء، فهمت، لأنه ساهي عليك القضاء، والأخرين ما جاوش، هل يسقط عنهم القضاء؟ لا، يشمل الحكم واحد شامل، بخلاف الأمور الأخرى اللي مبنية على الستر. واضح القضية؟ أيضا من الأمور، قد هدرنا الآن تسعة، عاشرا فرقوا بين القضاء، هذه ما ذكرهاش الإمام السيوطي ولكن ذكرت في مراجع أخرى، الفرق بينهما أن الأعمى لا يشهد فيما له علاقة بالمرئيات بخلاف الرواية، فتصح الرواية من الأعمى. ولذلك كثير من الصحابة من فقد بصره وروى لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة فلا يشهد إلا بما يرى، وحتى السمع، حتى السمع قد يخطئ السامع في تحديد هوية المتكلم، قد تتشابه عليه الأصوات، ولذلك في الشهادة اشترطوا البصر. أما العمى فهذا أمر يعني مبني على الغرر، قد يخدع بالصوت، يعتقده فلان وهو ليس فلان، فتكون شهادته مدمرة. ولهذا قالوا الشهادة لا تقبل من الأعمى بخلاف الرواية تقبل منه. واضح القضية هذه؟ هذا فيما يتعلق بنا بالرواية والشهادة. هنا الإمام القرافي رحمه الله بدأ يتحدث عن آثار وثمرة الخلاف بين والتفريق بين الشهادة والرواية، وش راح يترتب على هذه المفارقة، إذا قلنا رواية ولا شهادة واختلفنا ماذا يترتب. بدأها أولا بقضية الإخبار عن رؤية هلال رمضان، هذه القضية الأولى، هل إذا رأى شخص هلال رمضان ورصده ورآه وهو وحده، هل نأخذ بروايته وهو راوي واحد ونعممها على سائر الخلق؟ وش قال الإمام القرافي؟ إذا الإمام القرافي من البداية وضع لنا القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن الشهادة أمر معين ومخصص ومشخص في شخص واحد، الرواية أمر يعم جميع الناس، وكي نزيد ندخلوا فيها قضية الحقوق نزيد تتميز أكثر الشهادة. وش هي؟ اذكر قالوا الشهادة محض إخباري الشهود عن الحقوق المعينة. هي اذكر الحقوق. طيب ليخبر عن هلال رمضان، يقول أنا رأيت هلال رمضان، هل معك غيرك؟ لا. فعند الإمام مالك غلب الرواية، تكفي رواية الواحد. الإمام أبو حنيفة قال لك لا، هذه شهادة. كيف فرق الإمام؟ أنا مانيش حاب ندخل في التفريقات على الإمام القرافي، أن هلال رمضان يختلف عن مواقيت الصلاة، لأنه بعد راح يفرق بين الصلاة المخبر عن وقت الصلاة دخول الوقت، وبين هلال رمضان. قال لك لماذا المخبر المؤذن اللي يؤذن ويقولنا حي على الصلاة نأخذ برواية الواحد أو واحد، وأخذنا بروايته، خاصة إذا كانت المدينة فيها مؤذن واحد ومسجد واحد، ماشي كيما درك عندنا كثير من المساجد، يعني الإشكال غير مطروح الآن، يدن هذا ويدن هذاك ويدن هذاك ويدن هذاك إلى غير ذلك. وكثير من الناس يفطرون على المؤذن بدقيقتين قبل الأذان، يخطئ المؤذن فيؤذن قبل الوقت، وناس يفطروا، هذه صلاة لنا كثيرا تقريبا كل عام في رمضان انتشر. ما الفرق بينهما؟ راح يتكلم بعد. ولكن وش قال الإمام القرافي؟ قال إذا نظرنا إلى الأمر في هلال رمضان أنه يعم الناس جميعا، راح يصوم أهل المنطقة وأهل البلد كلهم، فهو إذن عنده علاقة بالرواية لأنه عامة. قال وإذا رأينا من زاوية أخرى على أن رؤية هلال رمضان تتعلق بمكان معين وشهر معين وقوم معينين وقرن معين، منطقة معينة، زمان معين، رمضان هذا ما عندوش علاقة بالذي قبله ولا بالذي بعده، واضح القضية؟ بخلاف الصلاة، الصلاة الوقت تاع الظهر هو وقت الظهر، والعصر هو وقت العصر، العام هذا والعام الجاي واللي وراه واللي وراه واللي وراه. علاه؟ لأنه مرتبط، الصلاة مرتبطة بالشمس، والشمس يوم أول جون في من كل عام راح يأذن في نفس الدقيقة وفي نفس الثانية من كل عام. أما رمضان، الهلال تاع رمضان اليوم مرتبط بالقمر، اليوم راهو في شوال، المرة الجاية راح يكون وين؟ يكون في اليوم راح يكون في جون في الغد، وراح يكون في مارس في أفريل وهكذا، إذن فهو يتغير. يعني هذه الملاحظة تاع الإمام القرافي رحمه الله، أن رمضان إذا نظرنا إليه من زاوية أنه يتغير، فهمت؟ فرمضان تاع العام هذا غير تاع العام الماضي وغير تاع العام الجاي، وأنه تعدد المطالع، أنه في هذه المنطقة غير المنطقة الأخرى. قال إذن فهو مخصص ومعين، إذن فهنا يأتي واحد يغلب الشهادة، وهذا الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله في من غلب الشهادة. وطبعا راح يقول الواحد، يعني راح يطرح سؤال، وهذه كثيرا ما تطرح هذه القضية، يقول خبر الواحد قد يخطئ، قد يخطئ الخبر الواحد وثابت. يعني علماء الأصول لما تقرأوا في علماء الأصول في خبر الأحد يجيبوا حديث، وأنا سمعته من عند الشيخ مصطفى الخنا رحمه الله، كنا نقرأه معاه القواعد المختلف فيها في الكتاب تاعه، هو أسنده إلى الإمام مسلم، قال هو الإمام مسلم، ولكن أنا ما متأكدش باللي الرواية هذه في صحيح مسلم، ربما تكون في مقدمة صحيح مسلم ممكن، ولكن ما نشعر. ومن بعد قريتها عند الإمام الزيلعي إلى غير ذلك، ولكن ما تأكدش باللي هو قال عند الإمام مسلم. هذه رواية أخذتها منه، هذه في سنة أظن 95 أو 96 هكذا. يقول أن عمر بن الخطاب يعني قاعدين يرصدوا في هلال رمضان، فجاء رجل فقال رأيت الهلال، خلاص واحد رواية واحدة، من المفروض تعمم، يعمم الحكم والرواية، تعمم على الجميع ويصومون، لأنه واحد أخبر. قال ولكن عمر بن الخطاب تنبه إلى أن حاجبه نتأت منه شعرة بيضاء، فقال امسح حاجبك، وفي رواية بالماء، كان رواية تقول امسح حاجبك، في رواية زاد بالماء، فمسحها فقال أين هو الهلال؟ قال لم أجده. إذن فرأى الشعرة الناتئة من حاجبه ورآها هلال، مقوصة مثل الهلال، فاعتقدها هلالا، فلما مسح حاجبه تبين أنه لم يرى. إذن إمكانية الخطأ موجودة في رواية الواحد. كيف رد الجمهور في قضية رؤية الهلال؟ رؤية الهلال، والإمام الإمام ابن حزم رحمه الله يقول أن رؤية الهلال تثبت، هي رواية تثبت بالرجل وبالمرأة وبالواحد، بالرجل وبالمرأة وبالواحد، واضح القضية؟ علاه؟ صوموا لرؤيته، لم يحدد لنا لا كما ولا كيف، صوموا لرؤيته. فقال العلماء مع إمكانية، هذا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله، مع إمكانية خطأ الراوي الواحد، مع إمكانية خطأ الراوي الواحد، إن كان صادقا أمينا ثقة لا يخطئ كثيرا، يعني لا يغلب عليه الخطأ، يعني يخطئ ما كاش اللي ما يخطئش، أن يخطئ مرة واثنين وثلاثة وربعة وخمسة، ولكن أغلب مروياته صحيحة، الخطأ القليل والنادر هذا لا يقاس عليه. قال يجب العمل بروايته وإن كنا لا نبلغ بروايته درجة اليقين، لأن اليقين باش يكون، يكون بالتواتر، رواية الرواية المتواترة. الإمام أبو حنيفة زاد الرواية المشهورة اللي هي بين الأحد المتواتر، إذا رووها روى الخبر ثلاثة ربعة من الناس يعطي ثقة في النفس، لأن التواتر من تسعة فما فوق. ولكن ثلاثة وربعة المشهور عند العلماء أنه من الأحد. عند الإمام أبو حنيفة هو قسم ثالث بين أو قسم متوسط بين الأحد وبين المتواتر، فيعطي ثقة في النفس. أما الواحد يوجب العمل وإن كان لا يوجب العلم، فنحن نصوم برؤية هذا الراوي الواحد وإن أخطأنا، فإذا ثبت خطأنا قضينا يوما انتهت القضية، يعني مش راح ينبني عليها كبير مشكلة. قالك أنا شفت رهيل رمضان نحن صمنا ثم تبين أنه أخطأ، خلاص نقضي يوما وانتهت القضية، ولكن نأخذ بروايته ما دام صادق أمين وثقة، يعني إنسان ثقة وأمين ويعرف من أهل اختصاص. ثاني شرط أساسي أن يكون من أهل اختصاص لأنه يعرف المطالع، مشي القمر يطلع في شوال من هذا في رمضان للعهد العام من هذه الجهة، هو يروح يشوف لي من هذه الجهة، لا يقبل، أن يكون عالما بالمطالع، وهذا شرط أساسي. فإذا كان عالما بالمطالع وكان ثقة أمينا تقبل روايته حتى ولو أخطأ، ويجب علينا العمل به. واضح القضية هذه. المسألة الثانية مسألة القائف، من هو القائف؟ القائف لا هذاك لغة، القائف هو في اللغة العربية من يتتبع الآثر، يمشي حول الآثار تاع الحيوان أو تاع الآدمي، ولكن القائف هو الإنسان الذي يميز بنظرته بين شخصين فيثبت به النسب، يثبت به النسب، هذا القائف. القائف هو الإنسان يقول لك هذا من هذا، يعني عنده رؤية مشي بصيرة، عنده رؤية تمييزية مثل المخبر. قديما ما عندهمش لاديا، احنا اليوم اللي عندنا لاديا، إذا المشكلة راهي منتهية، ما نبي حاجة لا إلى القائف ولا إلى غيره. الجمهور قديما قبل ما تخرج هذه التكنولوجيا انت على ديان، قديما كان القائف عند الإمام مالك، عند الإمام الشافعي، عند الإمام أحمد حجة، يعمل بقوله، ولكن بشرط أن يكون صادقا أمينا متخصصا معروف بالقيافة، شايفين، يكون معروف بمهنة القيافة متخصص. واضح القضية هذه. إذا قال هذا من فلان ثبت به النسب. وكان عمر بن الخطاب ثبت في الأحاديث، أظن في مصنف ابن أبي شيبة إذا لم تخن الذاكرة، أن عمر بن الخطاب كان يلحق أبناء الجاهلية في الإسلام. كي الناس كانوا في الجاهلية يعاشروا يجيبوا الأولاد، بكلمة كانش العقود وكذا لأنه جاهلية، ولما أسلموا ودخلوا معهم أبنائهم، فكيف يلحق عمر بن الخطاب النسب؟ بالقافة، بالقافة، يجيب هذو الناس المتخصصين يقول له هذا هل هو مثل هذا، فإذا ألحقهما ببعضهما هذا من هذا ثبت النسب، وكان هكذا يفعل عمر بن الخطاب. وطبعا حديث أسامة رضي الله عنه لما جاء رجل أعرابي فنظر في أسامة وفي زيد قال هذين الرجلين من هذين، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عائشة فرحانة جديلة، قال له حكى لها أن القائف ألحق أسامة لماذا؟ لماذا هذا الفرح؟ لماذا؟ لأن أسامة كان أسود وزيد أبوه كان أبيض، فكانوا يتكلمون عن نسبه، رغم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد، والحديث صحيح أظن في البخاري، لما جاء واحد قالوا يا رسول الله ولد لي ابن أسود، يعني أنكر أن يكون من ولده، هو أبيض وولده أسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل لك من الإبل من كذا وكذا، يعني قال نعم، قالوا أرأيت الإبل كيف اشتولد ويجي ابنها مخالف للون أبيه الذكر الذي نزع على الأنثى يأتي مخالف، قال نعم، قال ما هو السبب اللي خلى اللون يختلف؟ قال لعله أصابه عرق، يعني كان عرق ربما من الجدية تاعه، من الجدية كان أسود، فجاء دخل في الجينات علم الجينات، قال وكذلك ابنك لعله مسه عرق، يعني ربما من أجدادك من كان أسود. واليوم راضيان عتى يعني تفضح الناس، يجي واحد أمريكي ولا ألماني أبيض أشقر لون أبيض اللون يفتخر أنه ألماني أب عن جد، ولما داروا الأولاديين القوه جاي من المكسيك، وكان اللي جاي من إثيوبيا، وكان اللي جاي من الصومال، وهو في ألمانيا أب عن جد، ولكن جذوذه قبل 6-7-10 جذوذ أصولهم إفريقية أو أسيوية. واضح القضية؟ إذن فالقافة هذه هي عملية القافة. إذن هل خبر القائف لما الخبر القائف لما يقول باللي هذا ابن هذا هل تعتبر رواية ولا شهادة؟ يعني الروح للقضاء ولا تكفي مجرد الخبر؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أسامة قبل الخبر مجردا وقبل روايته واحدة وانتهت القضية. واضح القضية؟ ولكن أنا عندي نظرة في هذه القضية، يعني نظرة دقيقة جدا، وهي لو لأنه قضية أسامة وزيد الناس يتحدثون ولكن ما كانش واحد من قذفه، لو قذفه انتقلت إلى القضاء ويولي عمل القائف شهادة، لأن القاضي راح يطلبه. قلنا القاضي إذا طلب أحدا انتقل الحكم من الرواية للشهادة، القاعدة العامة. ولكن هنا أسامة يتحدثون فقط، يعني ما كانش لا يترتب عليه عمل، لا راح يترتب عليه قضية الميراث هل يرث منه أو لا يرث، أو قضية التهمة بالخيانة الزوجية ولا لا، يعني ما كانش كلام فقط. إذن فبقي في شكل الرواية، وبالتالي كلام القائف الواحد يكفينا، يكفينا لأنها رواية. ولكن إذا دخلت في القضية في المسألة دخل قضية حقوق، يجي خو أسامة يقول له لا ما تديش، ما تديش معايا، ما تورطش معايا، ماكش ابن أبي، لست ابن أبي، كيف لست ابن أبيك؟ إذن يروحوا للقضاء. إذا راحوا للقضاء يولي القاضي القاف القائف ما هوش واحد، لازم يجيب زوج عليه لإثبات الحقوق. واضحة القضية هذه؟ إذن هذه نقطة راهي أساسية. إحنا ما ندخلوش في هذا التفاصيل الكثيرة. الإمام أبو حنيفة طبعا لم يأخذ بقول القائف، قال لأنه مبني على الظنون، وأن لا أخذ بالظنون لا بالرواية ولا في القائف في الشهادة، لأنه هذا مبني على الظن مش يقينا، فهمت؟ يعني رأى بعض الملامح، ساقاهما مثل بعضهما، وجهاهما مثل بعضهما، يداهما، كفاهما، أنفهما، هذا ما يعني الإمام أبو حنيفة شكك في هذا الأمر. ولكن الجمهور يعملون المذاهب الثلاثة يأخذون بقول القائف. ولكن في عصرنا هذا نحن لسنا بحاجة إلى القائف، لأنه كاين لاديان، كاين اليوم المخابر العلمية الدقيقة جدا، يعني نسبة الخطأ تكاد تكون صفر. أما عند القائف نسبة الخطأ فكثيرة، يعني ممكن تكون 20%، 50%، 90%، ولكن ما تكونش 100%، لأنه عمل بشري. المسألة الثالثة الذي ينبني على الخلاف بين الرواية والشهادة هي المترجم. من هو المترجم؟ المترجم الذي يترجم الخطوط والكتابة من الجهة، يجيه كتاب من الفرنسية ويترجمه إلى العربية، من الإنجليزية إلى العربية. هذا المترجم، هل نكتفي بالترجمة تاع مترجم واحد ونعتبرها رواية، أم أنها شهادة فتحتاج إلى مترجمين فأكثر؟ يعني هذه هي نقطة الارتكاز، يعني أصل الخلاف هو في هذا. فالذي رأى أن المترجم عمله عمل الراوي فلا بأس، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح له، لأن أسامة تعلم خط اليهود في 17 يوما. فيقول أسامة رضي الله عنه: فكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى اليهود وأقرأ له الكتب التي تأتي منهم إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بترجمة أسامة وحده، هذا لأن شبهها بالرواية. ولكن إذا كانت الترجمة تتعلق بالحقوق، إذا واحد بعت رسالة وقال ابني فلان ادعى أنه أو الأرض الفلانية أرضي أو الدار الفلانية داري وكتبها بالفرنسية ويجي الأخر يترجم، هنا ولت مسألة قضائية. وما دام ولت مسألة قضائية فنحن بحاجة إلى قضاء القاضي يعين مترجمين. وطبعا هذه راح نجيبها لكم من بعد، أنه ما هو شرط القاضي، القاضي ما هو شرط يعين اثنين، قد يعين واحد، ولكن هذا الواحد المترجم أن يكون أمينا وأن يكون متخصصا باللسانين الأصلي والمترجم إليه، لازم يكون الإنسان متخصص في الترجمة، يعني يعرف اللسانين معا. واضح القضية هذه هي. فالقاضي هنا يعين شخصا واحدا. أما الناس فيما بينهم غير القضاء، لأن القاضي دائما يكفيه واحد، هذو شي يسميهم، يسميهم الخبراء الفنيين، راح نهضر لكم من بعد عليهم. الخبراء الفنيين إذا عينته عينه القضاء فيكفي واحد. متى ينتقل القاضي من واحد إلى اثنين؟ إذا رفض المدعى عليه، إذا المدعى عليه أنكر فإنه يعين ترجمة ثانية ومترجم ثاني، وإذا أنكر الثاني عين الثالث، مش يعين الثالث. فإذا اتفقت الترجمة الأولى مع الثانية أو الثانية مع الأولى فيحكم بهما مباشرة، فإن اختلفت الترجمة بين الأول والثاني عين ثالثا فيأخذ بالإثنين. هذه الإجراءات القانونية في الشريعة الإسلامية. وقرأوا تبصرة الحكام، ارجعوا إلى تبصرة الحكام، راه يتكلم في هذه المسائل المشهورة. هذا فيما يتعلق بالمترجم. المسألة الرابعة، قال المقوم، المقوم للسلعة، وهذا أيضا خبير فني، خبير فني. أن الدولة أو كذا أو العائلة أرادت أن تصفي شركة مؤسسة، واحد عنده مستودع ضخم، عنده مواد إلى غير ذلك، يجي واحد متخصص فني من الأخصائيين الفنيين فيقوم، يقوم السلعة، هل هي مليار، هل هي ثلاثة، هل هي نص مليار إلى غير ذلك. ولازم أيضا أن تكون عنده الأمانة وأن يكون من أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص. لأنه إذا كان متخصصا في هذا الفن، فن التقويم، فنسبة الخطأ ضئيلة جدا. قد يكون خطأ ولكن نسبة الخطأ ضئيلة جدا. وهنا الفقهاء رحمهم الله اختلفوا، فإن أخطأ المقوم في السلعة هنا عنده جزاء مدني، عنده ما هيش جناية وإنما هي أخطأ، هي أمور مدنية، يعني أنه يضمن. ولكن وقتها يضمن هذا المقسم وحتى المترجم إلى غير ذلك. متى خطأ المترجم؟ نقول أو يترجم كلاما، ولكن إذا مد الحقوق لغيرها، لغير أهلها، مشكلة كبيرة. عند الإمام أبو حنيفة، عند الإمام الشافعي، قال إن أخطأ في أكثر من الربع ضمن، هذا الخبير الفني يضمن، يرجع الحقوق إلى أصحابها إذا كان في أكثر من الربع. عند الإمام مالك في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الميزان، قال الثلث، والثلث كثير، معناتها الثلث، الخطأ في الثلث كثير، مضر، مضر بالطرف الثاني، واضح. قدر تضر بصاحب البضاعة وقد تضر بالناس اللي طالبوا بحقوقهم. فإن أخطأ في أكثر من الثلث عند الإمام مالك أو في الربع عند الإمام الشافعي، هنا المقوم يضمن. أما إذا كان أقل من ذلك فهذا أمر يعني يجري على الناس كافة وهو موش معصوم، واضح القضية. وشوفوا في قضية خلينا نزيد ونقرأ الثمرة اللي بعده، وهي نفس الشيء، المقوم هل هو رواية ولا شهادة؟ قلنا إذا كان المقوم يجي عائلة، عائلة تروح عند هذا المقوم خبير فني، يقولوا له إكسبير، يقولوا له قومنا قد تقام هذه الدار باش نبيعوها وكل واحد يدي حقه، يجي هو يقومها بيناتهم بمليار ويروح يروح وكل واحد يدي حقه. هذه المقوم الواحد يكفي. إذا كان القاضي، إذا كانت رفعت دعوة قضائية ولا شهادة، والقاضي يعين الفني الواحد، فإن بعض الأطراف تضرروا عين ثانيا، فإذا اتفقت الخبرة الأولى مع الثانية قضى بهما، وإن اختلف جاء بثالث ثم أخذ بالاثنين ضد واحد. فهمت القضية؟ هذه هي، هذه قضية المقوم. فمن اعتبرها شهادة قالك من الأول أنه لابد من اثنين فصاعد، لأنه شهادة، والشهادة تؤخذ بقول عدلين، بقول عدلين. المسألة الخامسة، قال القاسم، القاسم، من هو القاسم؟ أيضا الذي يقوم بالقسمة، القاسم الذي يقسم، هذه تاعك، هذه تاعك، هذه تاعك، القاسم. غير المقوم، المقوم يقوم، هذا خبير فني، واللي يقسم أيضا خبير فني، خاصة إذا كانت القضية فيها ذهب وفضة وأوراق نقدية وأراضي وعمارات وعقارات وكذا، فاللي يجي يقسم يكون خبير متخصص، ما يشبه بالوحي، وإنما يكون عارف بالأسعار بالأسهم بكذا بالعملة بالنقد إلى بالسعر والسومة إلى غير ذلك. هذا القسم راهو إحنا نتكلم على خبراء فنيين، شايفين؟ أما إذا كان والله عائلة يثقون في واحد تاجر، يجيب وانا كثير من الناس يجيوا يشكيوا لي تجار شركاء، نقول لهم شوفوا واحد من اهل الصنعه بيناتكم حكموه ويولي تحكيم، فهذا يقبل قسمه الواحد لانها داخله في الروايه. اما اذا كانت دعوه قضائيه تولي للقاضي، ونفس الشيء القاضي اذا كان الناس تضرروا من القسمه ورفعوا دعوه قضائيه يطلب خبير الاول، وان قبلوا بها ونعمت والا عين الثاني، فان تطابقتا أخذ بهما، وإن اختلف عين ثالثا. وهذه الإجراءات لازم نكون تكون احنا وفهمينها وواضحة عندنا، هذا في مسألة القاضي. والإمام ابن الشاط في كل هذه المسائل يقول باللي، وحتى الإمام القرافي يقول باللي هذه، والأظهر شبه الحكم، والأظهر شبه الحكم، يعني مسألة قضائية لا علاقة لا بالشهادة ولا بالرواية، هذه قضية مسألة قضائية، والإجراءات القضائية راهي معروفة عندنا. طيب شوفوا، أنا جبت لكم مرك من أجل الفائدة في قضية الخبراء الفنيين في مسألة الخبراء الفنيين. شوفوا ثمينها باش نعود، لأنه داخل أيضا في قضية الخبرة الفنية. وثمينها المخبر عن قدم العيب وحدوثه في السلع، هذا أيضا إكسبير خبير فني، المخبر عن قدم العيب وحدوثه في السلع. يعني إذا واحد باع واحد سيارة ومن بعد ذلك المشتري اكتشف عيبا، يقول له البائع أنا بعتك سيارة سالمة لا عيب فيها، والآخر يقول له بل هي فيها عيب أنا اكتشفت عيب، وين يروحوا؟ يروحوا للإنجنيور المتخصص يكشف باللي هذا العيب هل هو قديم ولا جديد. إن كان جديدا معناه تراه في يد المشتري، وإن كان قديما إذن الآخر يعوض للثاني، لأن كل ما كان عيب في السلعة تنقص القيمة. وهذا القضية كذلك في البيوت والعقارات، كذلك في الأشجار، يقولوا أنا بعتك حديقة ومن بعد ذكر الحديقة بانت في اللي أشجارها راهي فيها السوس والدود إلى غير ذلك، يقول أنا أعطيتكها سالمة، يجي الخبير عنده الأدوات عنده الآلات عنده كذا، فيثبت هل هذا العيب قديم قبل البيع أم بعد البيع، شايفين؟ وهذه تصرح حتى في البكارة بعد الزواج، يختلف الزوجان باللي وجدتك بكرا، ويقول بل وجدتك ثيبا، ولقد تقول وجدتني بكرا، يروحوا عند القابلة ولا عند الطبيبة المختصة فتثبت هل البكارة هذه فضت قبل أيام ولا فضت قبل أسابيع وأشهر. إذن هذا أمر دقيق جدا، يعني شفت المقوم، وهذه صارت لي لأنه قاعد نتكلم لكم في أمور، لأنه جاءني مسائل مثل هذه، وكان هذا هو الفيصل، هو وهو أن المرأة الواحدة الطبيبة الواحدة إذا شهدت فيكفي تكفي شهادتها واحدة. منين جبناها؟ جبناها لا ألحقناها ألحقناها باش ألحقناها بالصنائع. الطبيب راهو هذه علوم صناعية، الطبيب راهو صنايعي مثل الميكانيكي والكهربائي والبلومبي والسوداري الى غير ذلك. اذا هذا الطبيب راهو صناعي. وعند الامام القرافي بعد راح تجينا في اخر الدرس راح يجينا بان اللي يتعلق بالمهنه تجوز حتى شهاده الذمي والكافر. علاه؟ لان يد الصانع يد امانه، يد الصانع يد امانه. الصانع هذا سواء يصنع ثوبا أو يصنع كذا أو يعمل براسيون، طبيب يعمل براسيون، هذا صانع، إذن فروايته كافية لأنه يده يد أمانة. فالطبيبة إذا أخبرت فيكتفى بشهادتها وخبرها. وكذلك إذا عينها القاضي فمن باب أولى أن تكفى أن تهنها إلا إذا أنكرت الزوجة وزادت عينت القاضي عين خبيرة ثانية فإن اتفقت هذه الإجراءات هكذا تمشي. واضح؟ إذن هذه الأمور في قضية إذن عندنا نعود نرجع عندنا القائف والمقوم والقاسم واللي يكشف العيب والمترجم، الخمسة هادو داخلين في الفنيين، يعني ناس متخصصين في هذه المهنة، فنيين صنايعية. شوفوا احنا عندنا، انا جبت لكم من القانون الجزائري فوائد عظيمة، وهذه قادرين تستفادوا منها انتم مرة اخرى كي تقريوا الفقه في دروس في المساجد في الدروس تستفادوا منها. شروط الالتحاق بمهنة الخبراء، شروط الالتحاق بمهنة الخبراء، الخبير باش يولي واحد خبير في اي مجال كان، مالي اقتصادي تجاري عقاري، فاهم القضية وين هكذا. وحتى في التشريح تاع الجثث داخل في الفني، اذا المشرح قال قتل خنقا او قتل بالرصاص او مات بسكتة قلبية قبل ان تدخل الرصاصة الى جسده، فهذا نفس الشيء ايضا، المشرح ايضا يؤخذ بقول الواحد لانه صنايعي وهو يده يد امانة، فهمت؟ ومسألة متعلقة بالرواية، اذا طعن الناس اللي متضررين من من من من خبراته وتولي قضائية، حينئذ يعين القاضي خبيرا واحدا، فإن أنكروا خينا ثانيا، فإن تطابقتا أخذ بهما، وإن اختلفتا عين ثالثا، ثم بعد ذلك يكون الحكم النهائي، لأنه ما نبقاش نمشيو إلى ما لا نهاية. الإسلام يريد الفصل، وهذه أيضا من مميزات وخصائص الشريعة الإسلامية، الفصل حتى ولو كان فيه خطأ، مش الخطأ البين، الظن الغالب، الشريعة تأخذ بالظن الغالب، أما هذه إلى ما لا نهاية غير مقبولة إلى ما لا نهاية. وبهذا امتاز القضاء في الإسلام، السرعة في التنفيذ، لأن الإجراء تاعو بسيطة جدا، ما عندناش حنا القاضي اللي يرقد المسألة 10 سنين ويدرس فيها مباشرة، أيام معدودات، يستدعي الشاهد، ما جاء الشاهد يزيد يستدعيه ثانية الثالثة وهكذا، وعندنا إجراءات بسيطة جدا. ولذلك أكبر عدالة في التاريخ هي عدالة المسلمين لما كانوا يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية، لأنها من عند الله وربي لا يحابي أحدا. شوفوا من نقراكم أنا بسريع فقط من شروط الالتحاق بمهنة، وهذا في القانون الجزائري، يعني قانون منظم، يعني ما شاء الله رائع وجميل. قال أن تكون جنسيته جزائرية، ما عليش هذه مش مشكلة، وحنا في الإسلام ما عندناش، أن يكون مسلما، هذه من ثمرات الوطنية والقومية، الدعوات الضيقة هذه، أن يكون جزائريا. وطبعا حنا مش حقنا اليوم باش نقوله جزائري، لأن كل دولة تقول أن يكون مصريا، أن يكون سعوديا، أن يكون كويتيا، هذا واقع نتعامل به، ولكن في الشريعة الإسلامية أن يكون مسلما، يعني أنا نكون خبير فني في الجزائر ولا في المغرب ولا في الكويت ولا في السعودية ولا في اليمن ولا في السودان، وين نروح نكون خبير يعني مسلم. أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه، أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة والشرف. هذه وش هي العدالة؟ تكلمنا عن العدالة، أن يكون أمينا نزيها، العدالة أن يكون قد لا يكون قد تعرض للإفلاس والتسوية القضائية، لأنه إن أفلس معناته ما هوش خبير، كما جاء واحد محلل اقتصادي يحلل بعد قال له واحد انت ياكش ما درت مشروع تجاري، قال له والله درت سيبيرات وفشلت فيها، قال له انت درت سيبيرات وفشلت فيها وجاي تحلل الاقتصاد الوطني. واضح القضية؟ شوفوا هنا واش قال لك، الا يكون قد تعرض للإفلاس، اذا تعرض هو للإفلاس فكيف يكون خبير فني؟ فمن باب الاولى. واضح القضية؟ الا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه او عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالأداب العامة أو الشرف، أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة، أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل تأهيل كاف لمدة لا تقل عن 7 سنوات. شفتوا التخصص 7 سنين، كما الطبيب يقرا اول شيء 7 سنين ومن بعد يدخل 3 سنين ومن بعد يدير تخصص ومن بعد يدير كذا، شايفين هذا باش يولي خبير. قال ان تعتمده السلطه، ان تعتمده السلطه الوصيه على اختصاصه او يسجل في قائمه تعد هذه السلطه. مهام الخبير، قال توضيح واقعه ماديه تقنيه او علميه محضه. كما قلنا المشرح اللي شرح الجثث كذا يرفع تقرير للقاضي عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية، يعني تحقيق شامل كل الأبواب مفتوحة. قال يسجل الخبير في تقريره على الخصوص أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم وعرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهنة المسندة إليه ونتائج الخبرة. قال واجبات الخبير، يلتزم الخبير، قال يعد المسؤول الوحيد عن الدراسات والأعمال التي ينجزها، يمنع عليه أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه. ما يقدرش يمد الخبرة دزيما كما يديروا على الماسوة، هو يدي المشروع ويمد غيره. هذا الخبير الفني ممنوع منعا باتا تكليف شخص آخر. قال وهو ملزم بالسرية المهنية التامة. قال أتعاب الخبراء، منين يتقاضى الخبير الأجر، الأجر تاعه. قال يتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته، ويحدد مقدارها القاضي الذي عينه وتحت رقابة النائب العام، ويمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف المباشرة. ممنوع منعا باتا باش هو جاي يدير خبره بين اثنين متخاصمين انه يدي من عند هذا ولا يدي من هذا، وانما المكافاه تاعو هي من عند الدوله من الاجهزه القضائيه. واضح القضيه؟ لان القضاء يدفع له وهذوك الخصوم هما اللي راح يدفعوا للقضاء، اذا القضاء ياخذون الاموال من الخصوم، واما القضاء يمد له من الصندوق تاع القضاء يعطي له ليه، ويمنع عليه منعا باتا انه يتصل ماديا معنا. شفتوا الفائده هذه في قضيه الخبراء الفنيين؟ اشفعوا عليه، هذه حاجه مهمه جدا. عندك انت تكون امام تروح دير لي خبير فني وتقسم لي وتوزع العقارات والاراضي وانت ما عندك لا خبره ولا مهنه ولا دراسه، هذا امر خطير. وانما احلهم الى غيرك. القاضي وما قامش هو بنفسه وانما عين خبيرا، فكذلك المفتي عليه أن يحيل الناس على الخبراء. واضح القضية هذه؟ قال وسادسها إذا أخبر عدل بعدد ما صلى. إذا، وهذه صلاه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى قال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قالش على قده صليت وقام وجب، التفت إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، يعني أنك صليت ركعتين وتركت ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا قصرت ولا نسيت، يعني قالوا لا هي ولا ركعتين ولا أنا نسيت، يعني اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة كاملة. وطبعا كاين حديث آخر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنسى لأسن، إنما أنسى لأسن، يعني ننسى باش ندير لكم الأحكام إذا نسيتوا انتم واش راح نديروا، إنما أنسى لأسن، فهمت؟ وطبعا التشكيل في الحديث عنده صياغة أخرى إنما أنسى، فهمت؟ إنما أنا يعني ينسيني الله ليشرع لكم ماذا تفعلون عند النسيان. ولكن الأغلبية هي الأكثرية هي إنما أنسى لأسن. طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقوله، اعتبرها شهادة، فقال أصدق ذو اليدين رغم أنه لم يقل لبريرة جيبي أخرى معك، ولم يقل للقائف جيب واحد أخر معك، وإنما أخذ مباشرة. مثل هذه الحادثة للناس اللي غلبوا، وهذو الناس اللي غلبوا الشهادة باللي لابد من شاهدي عدل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لجأ إلى غيره لوجودهم وتوافرهم وحضورهم، ولذلك لجأ إليهم. أما إذا واحد جاء بعد ما صلى خرج وقالوا يا رسول الله صلاة قصرت أم نسيت، لأنه الناس صلوا راحوا روحوا، ربما يكون مسألة أخرى، ربما يقول للمؤذن نادي الصلاة جامعة فيأخذ بروايته، وهذا القضية الله أعلم. هذا ولكن اللي قالوا أنها رواية منين جابوها؟ جابوها من الحديث الثاني المروي في البخاري، لما نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وكان الصحابة يصلون جنوبا شمالا، لأنه فلسطين في الشمال، المدينة هنا فلسطين في الشمال، فأمروا أن يتحولوا إلى مكة، والمكة في الجنوب، جنوب مكة، فتحول. قال فدخل رجل في مسجد قباء، قباء تبعد عن المدينة 6 كيلومتر أو 5 كيلومتر، فوجد الناس في صلاة الصبح يصلون إلى بيت المقدس، فقال أيها الناس أمر النبي بالتحول إلى مكة إلى البيت الحرام. قال فتحولوا من صلاة من قبلة البيت المقدس إلى وهو واحد، فأتاهم آت، الرواية تقول فأتاهم آت، فتحولوا هم في الصلاة. وهذا أعظم دليل على أن رواية الواحد تقبل، وأنه أخبر في مسألة تاع صلاة، أخبر بمسألة رغم أنها معينة بالعدد المعين والمكان المعين، من المفروض أنها شهادة لأنها معين، ولكن حكمها عام، ولذلك غلبوا عمومها على خصوصها وعلى تشخيصها. واضح القضية هذه؟ ها؟ إذن باش فرقنا بأن النبي قال أصدق ذو البيجادين ولا شهادة، لأنه طلب ثانيا وثالثا، ها؟ ولكن حديث تحويل القبلة في في في قباء في قباء هو واحد أتاهم آتي، إذن فغلبت الرواية. واضح القضية؟ طيب. قال المخبر وسابعها أطلق الأصحاب القول في المخبر عن نجاسة الماء، فإنه يكفي فيه الواحد، ها؟ فإنه يكفي فيه الواحد، لما يجي واحد يلقى تتوضى يقول تحبس هذا الماء نجس خلاص تكفي، ما تقولوش روح جيب لي شاهد ثاني، ها؟ رغم أنه المسألة خاصة، المسألة خاصة، من المفروض خاصة تحتاج إلى شهادة ولا شهادة، لأنه القاعدة اللي أعطاها لنا الإمام القرافي أن كل خاص ينتقل إلى الشهادة، وهذه مسألة خاصة، الماء خاص والمتوضئ خاص، من المفروض اثنين، فلماذا تحولوا إلى كونها رواية وليس كونها شهادة؟ على قالك لأنه يخبر عن حكم عام له ولغيره، شايفين؟ له ولغيره وليس خاص به فقط هو وحده، وهذا القضية، فهمتوها؟ طيب. قال وكذلك الخارص، من هو الخارص؟ الخارص هذا أيضا خبير فني يرسل لتقويم الثمار في الأشجار بعد بدو صلاحها، هذا هو الخارص، يروح للجنان نتاع غالبا الخرص يكون غالبا في الثمار في الدقلة والتمر إلى غير ذلك، ولكن عممت في سائر الأشجار والثمار الخارص، يبعث الإمام، وهنا ما يبعثوش القاضي، القاضي عند الخصومة، أما إذا لم تكن خصومة يبعثه الإمام، شكون هو الإمام؟ هو رئيس الجمهورية أو نائبه الوالي أو رئيس الدائرة، واضح القضية، يعني الذي ينوب عن الإمام، وهذا من الموظفين تاع الدولة، هذا داخل في الوظيف العمومي. شوفوا احنا الدولة الإسلامية كيفاش عندها، احنا اليوم عندنا جماعة الضرائب، عندنا مديرية الضرائب، وما عندناش اللي يخرص الخارص، وما عندناش الناس اللي يقوموا البضائع المقوم اللي يبقى إلى غير ذلك. الخارص هذا كان موظف، علاه؟ لأنه راح يترتب عليه شيء الزكاة، وطبعا أيضا للذميين ما عندهمش زكاة، عندهم العشر، العشور، لأنه قاعد يستثمر في دولتنا، وما دام يستثمر في دولتنا وما عندوش الزكاة عنده العشر، فهمت القضية وين؟ إذا راح يدفع ضرائب، هذه عبارة عن ضرائب، والأخرين عبارة عن زكاة عبادة. فالخارس يروح للجنان ويقوم الثمار بعد بدو صلاحها، مش كلها وإنما الأشجار الأولى، يعني الطلائع كما احنا نقولوا الفال، كاين اشجار الاولى بدا يعني ظهر الصالح باللي راهي طابت الاولى حينئذ يقوم الجميع سواء بدا صلاحها ولم يبدو صلاحها. المهم الطلائع الاولى البدايات هدف في الخرس. واضح القضيه؟ اذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه ليخرص شجر ونخيل اليهود في خيبر. كان يبعث وبعثه واحدا. كان يبعث وحده. وكان حتى قصة في البخاري لو تذكرون في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة هذا الشهيد الشاعر الشهيد بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر فخرس عليهم غلتهم فيعني أرادوا أن يعطوه رشوة من أجل أن ينقص من قيمة الخرس. فقال لهم والله لأنتم أبغض خلق الله إلي ولكنني لن أجور عليكم. قالوا بهذا قامت موازين السماوات والأرض. قالوا أنتم أبغض خلق الله إلي يعني حبيت نزيد نعطيكم أضعاف أضعاف الشيء اللي خلصوا عليكم ولكننا في الإسلام هذا حرام وإنما أخذ ما وجب عليكم وأنتم أبغض الناس ولكن لا أظلمكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذه في قضية الخرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجي علي عبد الرازق اللي ألف الحكومة يقول لك باللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل دولة. يعني من يشعر فأنا ليس رجل دولة وعند الموظفين الساميين والخبراء الفنيين وهذا من اللي عنده يخرس الأشجار ويجمع الزكاة ويوزعها وإلى غير ذلك. هذه من لوازمها من لوازم الإمارة هي هذه الموظفين. طيب كاين مسألة تطرق إليها الفقهاء وإذا لم يبعث الحاكم الإمام خارصا يخرص فكيف يصنع أصحاب الأشجار كيف يصنع أصحاب الأشجار كما ذكر حنا ما عندناش اللي يبعث الخرس. دبر راسك هذه الزكاة بينك وبين مولاك أخرص لروحك ما كاينش حنا أخرص لروحك في الإسلام حتى ولو لم يبعث الإمام خارصا على أهل الشجر أن يعينوا خارصا من جهتهم يعني خبير فني يقول له أرواح وقوم لي مش أنت اللي تديرها من زي راسك. واضح القضية؟ فيجي الخبير الفني وهنا يعطيه الأتعاب نتاعه هو ويخرص له ويخرج ما يجب عليه من الثمار. واضح القضية؟ هنا بعض العلماء قال لك يكتفى بالخارس الواحد وبعضهم قال لك لا بد من خارسين عدلين لازم اللي يقوم الثمار يكونوا اثنين من الخبراء الفنيين العدول. طيب المسألة وزاد قال لك وكذلك الخارس. وقال ابن القاسم لا يقبل قول القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه. احنا هنا دخلنا في الجزئيات ودخلنا في دروب الامام ابن القاسم تلميذ الامام مالك. وقال ابن القاسم تلميذ ابن لا يقبل قول القاسم هذه ممكن تقراها واحد ربما كيف قال ابن القاسم لا يقبل قول القاسم. القاسم هضرنا عليه ليه قسم الاشياء. الامام ابن القاسم تلميذ مالك يقول ان اللي قسم لا يقبل قوله منفردا لانه شغل قاعد يزكي في نفسه لابد من شخص ثاني معه وهذه كلها علاه باش يعني يحتاطوا لحقوق الآدميين لحقوق الناس وإبعاد التهمة. هي هذا الأصل الأصل هو إبعاد التهمة. المسألة أخرى قال ويقلد المؤذن الواحد في الإخبار عن الوقت وكذلك الملاح ومن صناعته في الصحراء في الإخبار عن القبلة إذا كان عدلا. شوفوا قضية المؤذن الواحد هل على المؤذن الواحد تقبل لأن المؤذن الواحد يخبر عن سبب دخول الوقت. هو المؤذن في الحقيقة وش يقول؟ يقول أيها الناس دخل وقت الصبح أيها الناس دخل وقت الظهر يعني دخل السبب الذي به تجب الصلاة. هذا المؤذن. ولذلك الإمام القرافي قال فإن دعا الناس بغير صيغة الأذان فقال دخل الوقت قال وجب علينا أن نلبي ولو بغير صيغة الأذان. وهذا قضية. لو قال دخل الوقت خلاص هو مؤذن نعرف صوته ونعرف بلي هذا المؤذن، قال دخل الوقت خلاص نذهب ونصلي ونقبل روايته وحده لأنه مخبر عن سبب الفعل. واضح القضية. قال وكذلك الملاح، شكون الملاح؟ اللي ربان السفينة. أيضا إذا قالنا باللي القبلة من هنا، القبلة من هنا، إذا قال وصلنا إلى الميقات في الحج علينا أن نتجرد من الثياب ونلبس لباس الإحرام ونحرم، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. وكذلك ربان الطائرة، وإحنا دائما كي نروحوا للحج ولا العمرة كي قلنا الربان الطائرة يقول لك لقد حاذينا الميقات، إحنا ما شفناش وما نعرفوش ولكن اكتفينا بقوله ونحرم ونلبي وإحنا في الطائرة بقوله وهو واحد. علاه؟ لأنه أيضا داخل في المهنة وهو يده يد أمانة، يده يد أمانة، مش شرط يده يد لازم يخدم بيديه، وإنما مهنته هذه عبارة فقط شائعة، يده يد أمانة، فيكتفى بقول الواحد حتى ولو كان ربان الطائرة كافرا قاوري ويهضر معنا بالإنجليزية باللي رانا لأنه عنده الخارطة، خلاص نقوله بقوله لأنه يده يد أمانة. قال ومن صناعته في الصحراء في الإخبار عن القبلة إذا كان عدلا، القبلة أيضا إذا الدليل اللي يقود في الصحراء يقول من القبلة من هنا يؤخذ بقوله لأنه عنده علاقة، يعرف الجبال يعرف النجوم يعرف كذا، فهو من أهل الاختصاص فيؤخذ بقوله. قال وهو ظاهر كلام الأصحاب فيه. وفي الساعي أيضا زاد جبلنا الساعي، ما هو الساعي؟ الساعي هو الذي يقوم الأنعام الحيوانات، يقال له في الفقه الإسلامي الساعي المقوم، يقوم الخارس، الخارس يقوم الثمار على الأشجار، والساعي يقوم المواشي، يقوم البقر الجمال الماعز كل ما يسعى جاي من الساعي، من الساعي. يعني الساعي متعلق بالحيوانات والخارس متعلق بالثمار على الأشجار. أيضا نفس الشيء نفس الحكم، هل هو راوي ولا شاهد؟ لا، هذا موظف عند الدولة، وبالتالي الموظف عند الدولة يكتفى بالواحد، يكتفى بالواحد الموظف عند الدولة. وإيش قالك؟ وفي الساعي أن تصرفهما تصرف الحاكم والقاسم أيضا كذلك إن استنابه الحاكم، شكون الحاكم؟ والقاضي. وممكن هذا الاختصاص نحيه من القضاء ونعينه إلى السلطة التنفيذية، إلى الدائرة، إلى مديرية التجارة، إلى مديرية الفلاحة، إلى مديرية الصناعة. يعني ممكن أن هذه مسألة فنية فقط، ما هيش مسألة شرعية. يعني نستطيع أن نتصرف في لمن ينتمي الخراس الخارس، ولا بخلاف الخراس، لا الخراس والكذاب، الخارس المقوم للثمر على الشجر، أما الخراس قتل الخراسون الكذابون. هذه ما تنسواش تخلطوا بين الخراس والخارس، الخراس هو. وأما الخارس بالسين فهو الأبكم، هذا الخارس بالصاد والخارس بالسين، هذا الأبكم الذي لا يتكلم. هذه باش تنتبهوا لها فقط، يعني تعدوا. قال فشائبة الحاكم ظاهرة وإن انتدبه الشريكان، قلنا الخوستين هما اللي كلفوه، قال أمكن أن يقال أنه من باب التحكيم. خرجنا من الرواية ومن الشهادة ومن القضاء إلى التحكيم، والتحكيم واحد يكفي بيناتهم. واضح القضية. طيب قال وثامنها، بلا ما نتكلم هذا كلام طويل أقرأه أحدكم إذا لقيته فيه إشكال فنعود نراجعه. هذا الثامن وها قلنا المخبر عن قدم العيب وحدوثه في السلع تكلمنا عليها. قال وتاسعها، قال ابن القصار قال مالك يجوز تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في الهدية والاستئذان، مع أنه إخبار يتعلق بجزئي في الهدية والمهدي والمهدى إليه فهو على خلاف القواعد. فلماذا هناك قبلنا واحد لما يقول الصبي أعطاني فلان هدية، أو تقول الأنثى أعطاني جدي هدية، أو يقول الكافر أهداني جاري هدية، عنده مثلا كاميرا يقول لك أعطاها لي جاري وهو كافر أو كذا. علاه؟ هذه مسألة شخصية تحتاج إلى شاهد. قلت لماذا هذه جاءت على العموم، وقلنا أنها رواية ويقبل فيها قول الواحد، قول الصبي وقول الأنثى رغم أنها ما يجد ذكر، وقول الكافر لأنه في الغالب ما هوش عدل. قال لأن هذه المسألة، قال حفتها هذه المسألة، قال حفتها القرائن، هذه المسألة حفتها القرائن. ما هي القرائن؟ يعني كاين علاقات متبادلة بين من ادعى الهدية ومن المهدي والمهدى إليه، يعني كاين علائق ووشائج وروابط اجتماعية. يعني كي تلقى هذو الصحاب رايحين مع بعضهم ماشي بعضهم، بعد يقول لك والله فلان أعطاني هدية، يعني ما تستغربش عليه لوجود هذه القرينة، قرينة الصحبة. وكذلك الأنثى مع باباها مع أمها مع جدها مع زوجها مع ولدها مع كذا، كاين قرائن. أما واحد مثلا يقول لك والله بوش أعطاني الساعة، وأنت وش علاقتك بوش؟ بس كي يقول سافير في أمريكا باللي بوش أعطاني ساعة نقبله، علاه؟ ممكن إمكانية اللقية، إمكانية كذا. فهمت القضية؟ يعني القرائن هي التي أوجبت أن تستثنى هذه القواعد، هذه الأمور من القاعدة العامة. فهمت القضية وين؟ ولا نعاودها؟ مفهومة؟ يديروا لي هكذا على الأقل نفهم باللي تبقوا تشوفوا معايا، ما نعرفش واش كاين في نفوسكم. فهمت القضية؟ طيب. وعاشرها قال ابن حزم، وشوفوا هنا يعني انفتاح الأئمة الربانيين بالقرافي وغيره. الإمام الرباني من صفات الربانية الانفتاح على كل المدارس الفقهية. كاين مدارس كي يسمع كلمة ابن حزم يعني يقشعر بدنه ويقف رأسه شعر رأسه، ما يحبوش الإمام القرافي الإمام ابن حزم لأنه كان مالكيا ثم تشفع ولا شافعي ثم ولا ظاهري، فحملوا له نوع من الدغيلة كيف يخرج عن المذهب المالكي وهو المذهب السائد في الأندلس وإفريقيا. كاين بعض الفقهاء هكذا تعصبوا، وكاين الناس يقف شعر رؤوسهم لما يسمعوا كلمة ابن تيمية أو ابن القيم. فيعني أما العالم الرباني هو الذي يستفيد من الجميع، ينتفع من هذا ومن هذا ومن هذا. فهنا الإمام حتى ولو يعني جيب كلامه وخالفه انتقده، ولكن جيب كلامه ولكن خالفه انتقده بأدب. كاين بعض الناس اللي بيكره عالم، أنا نعرف بعض المشايخ ألف رسالة دكتوراه، رسالة كلها لم يستدل ولم يستشهد بالشيخ ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية لم يرد ذكره في رسالة دكتوراه بأكملها لبغضه له، واستدل وذكر الإمام الطوفي مرة واحدة فسلخه. الطوفي ذكر مرة واحدة مسلوخا، وأما ابن تيمية لا مذبوحا ولا مسلوخا. وهذا من فمن والإنصاف. ورغم أن كلام ابن تيمية في ذلك التخصص وفي ذلك الباب هو أوسع من تكلم في تلك المسائل وأهدرته، وهذا من التعصب المذموم. قال وعاشرها، نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له، إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس. وطبعا ثمرة هذا الكلام عليه يجيبوه، على تكلم لك الأنثى والصبي والكافر إذا ادعى أنه أهدي له أو أهدى لفلان كذا، والزوجة تقول أنه زوجي أعطاني ليلة العرس كذا وكذا. ما هي ثمرة الخلاف؟ الثمرة هي عند الاختلاف غدوة لو كان يتفارق الزوج والزوجة، داروا مشكلة وحابين يتفارقوا يخطئ. الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا يمتحن القائف، هذه المسألة الأولى، قال يمتحن القائف ليعرف هل هو من الاختصاص. يمتحن. الأمر الثاني قالك ينظر في القائف هل أحكامه التي صدرت عنه يعني أكثرها صواب أم كثير منها خطأ، لأن العبرة بالغالب. يعني هذا تمحيص القائف، ماشي يبدأ يلحق بالناس ونحن لا نعرف مستواه الفني. إذا اختلف القافة يعني هذا الحق وهذا لم يلحق، إذا اختلف القافة يؤخذ بأكثر العدد، يعني يؤخذ بكثرة العدد نتاع القافة أو بقوة الشبه. يعني هل هذا الشبه بين الابن وأبيه الملحق، هل الشبه كثير ولا قليل؟ ثم ننظر بين القافة، وقلنا غالبا دائما العدد يلعب دور كبير في الإلحاق، ينظر إلى العدد. قال لا يعمل بقول القائف إلا بعد تصديق القاضي، لا يعمل بقول القائف إلا بعد تصديق القاضي، يعني القاضي يصدر الحكم النهائي على، لأنها حفظ الحقوق، لأنها حفظ الحقوق. وأما القاصر، القاصر يجي القائف هذا يلحق هذا الطفل القاصر برجل، قال فأما القاصر عند الإمام مالك فلا يلحق حتى البلوغ، حتى يبلغ، فإن قبل وإلا رد، يعني لا نلحق الأطفال الصغار إلا بعد البلوغ. قال ويلحق نفسه بمن شاء من المتخاصمين فيه، إذا جاءوا اثنين ولا ثلاثة ادعوا أنه ابنهم، ها هذا يقول هذا ابني والآخر يقول كان هذا ابني، طبعا هذا قديما كان هذه، فهمت؟ فادعوا فيه، قال فيجوز للصبي أن يلحق نفسه بمن شاء أو بمن غلب عليه من الصفات، من كثرت فيه كثر فيه الشبه. ثم مسألة مهمة جدا، وهي أن عمل القائف يكون في الإثبات لا في النفي، عمل القائف يلحق هذا بذاك ولا ينفي هذا من ذاك. إذا قول القافي القائف، أنا نقول قول القائف يؤخذ به في الإثبات لا في النفي، لا، لأن قوة الفراش أقوى من أي شيء آخر، الولد للفراش مقدرش ينفيه، ثبتت الزوجية وثبت اللقاء، إذن فمهما كانت الظروف فالنفي هذا غير ممكن لثبوت الزوجية. وكذلك لا يعمل بالقيافة في اللعان، لا يعمل بالقيافة في اللعان. اللعان معروف أن يحلف الرجل أن هذا أن ليس ولده، والمرأة تحلف بأنه ولده، يعني هذا اللعان، هنا القائف لا يتدخل في اللعان لأن اللعان حكمه منفصل. واضح القضية؟ هذه أهم النقاط فيما يتعلق بالقيافة. نتكلم على بعض المسائل على السريع نذكرها. الإمام القرافي رحمه الله أيضا قال يقبل قول القصاب في الذكاة، هذو أصحاب الحراف المهنية، يقبل قول الرجل الواحد ولا نعده شهادة لأنه صاحب حرفة ويده يد أمانة، مثل ما تكلمنا عن الملاح وقائد الصحراء إلى غير ذلك. فكل أحد مؤتمن على ما يدعيه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. أما عند التنازع، إذا وقع التنازع حينها وجب العودة إلى القضاء، وهنا يكون الشاهد متعدد، شاهدان فأكثر إذا وقع التنازع. مسألة يقول فإن قلت ما قررته من أن الشهادة حقيقتها التعلق بجزئي والرواية حقيقتها التعلق بكلي لا يضطرد ولا ينعكس، كالشهادة بالوقف على الفقراء والمساكين إلى يوم القيامة والنسب المتفرع بين الأنساب وكون الأرض عنوة أو صلحا. شو راح يترتب على المسألة هذه، قول الواحد ولا تعدد، لأنه راح ترتب عليها أشياء كثيرة. ولكن هنا رايحين نتكلموا على قضية الكلي والجزئي. يقول بأن الجزئي الوقف مسألة جزئية، يعني هذا أوقف الأرض الفلانية 1000 متر، إذن هي جزئي، والواقف واحد والموقوف عليه واحد، يعني جزئي حتى ولو كان الفقراء مليون جزئي فهو جزئي. ولكن بالاعتبار الآخر أنه عام، لأن هذا الوقف إلى يوم القيامة، وأن الفقراء لا حصر لهم ولا عدد، ما همش غير الفقراء تاع زمان الواقف، وإنما أيضا يموت الواقف ويموت فقراء زمن الواقف ويأتي بعده الفقراء إلى يوم القيامة، فهو عام، يعني خاص وعام. شايف القضية وين؟ وكذلك النسب، لأن النسب هذا لا يتعلق فقط بجزئي بشخص الولد والأب، وإنما يتعلق بعائلة، هذا راح يزيد يولد والأخر يولد والأخر يولد، فتولي عائلة وقبيلة، فهمت؟ فمن جهة أخرى أنه عام فيقبل قول الواحد، ومن جهة أنه خاص يحتاج إلى إلى إلى شاهدي عدل. وهذه القضية. قال كذلك الأرض، كون الأرض عنوة أو صلحا، فهذه الأرض جزئية، فتح خالد بن الوليد دمشق جزئية، ولكن هذه الجزئية تتعلق بأمر عام، لأن إذا قلنا أنها فتحت صلحا أو عنوة عندها أحكام فقهية تترتب عليها، منها من الأحكام الفقهية أن الحاكم يكون من الفاتحين، وأن أهل البلد يصبحون من أهل الذمة، وأن كنائسهم تحترم، ويعني يترتب عليها كثير من الأحكام الفقهية إذا قلنا عنوة ولا صلحا. صلح له أحكام والعنوة لها أحكام. هذه القضية. شوفوا هذه المسائل اللي تكلم عليها الإمام ابن الإمام القرافي رحمه الله. في قضية الجزئية والكلية ربما تقرأوها وتلقوا فيها بعض الإشكال، اكتبوا عندكم كي تلقى. شوف هذه مسائل منطقية في علم المنطق. عندنا 6 كلمات اللي هي الكل والكلية والكل والكلي والكلية، وعندنا الجزء والجزئي والجزئية، هذه كلها واردة هنايا. وعنده هو في الفرق 21 رايح يزيد يشرح لنا، راح يتكلم عن الفرق بين الكلي والجزئي، راح يدير باب في الفرق 21 حول الكلي والجزئي. فهذه مصطلحات فقهية، ولكن عندها آثار، مصطلحات منطقية ولكن عندها آثار فقهية، فهمت؟ عندها آثار فقهية. مثل ما قال، ما قرأ من أن الشهادة حقيقتها التعلق بجزئي، والرواية حقيقتها التعلق بكلي، فما هو الجزئي وما هو الكلي؟ إذا نكتبوا عندكم الكل هو الحكم المجموع بجملته، الحكم المجموع بجملته يعرف بأجزائه مجتمعة، يعرف بأجزائه مجتمعة، فإذا انفردت لا يعرف بأحدها، فإذا انفردت لا يعرف بأحدها. معنى الكلام، معنى الكلام أن الكل، شوفوا الكل هذا مجموع من أفراد كثيرة، واحد واحد واحد واحد واحد تساوي 5 يولي 10، 100 1000 مليون مليار. هذا المليار، المليون، الألف، العشرة، هي مجموعة أحد، واحد واحد واحد واحد واحد 10، ومن بعد واحد واحد واحد واحد 100، واحد واحد 1000، فهمت؟ فيعرف الكل هذا في علم المنطق يقال يعرف بمجموعه، يعني لما نجمع الأفراد هذا جزء جزء جزء جزء نعرفه به، فإذا فرقناه لا يتعرف، ما يوليش 100، إذا نحينا واحد يولي 99. واضح القضية؟ فلما رب العالمين يقول فجلي مثلا 80 جلدة، 80 جلدة، 80 جلدة هذه قدها، هي واحد واحد واحد واحد واحد، يعني لا ينقص منها واحد ولا يزاد عليها واحد. شايفين؟ إذن الكل هو الذي يعرف بمجموعه. مثلا نجيء إلى كلمة البيت. البيت هذا اسم لا يمكن أن يطلق هذا اللفظ على هذا المعنى إذا كان فيه الأساس والسقف والأعمدة والجدران والأبواب والنوافذ والغرف يسمى بيت. ما نقدروش نجيو للغرفة نقول لها بيت أو دار، ما نقدروش للعمود نقول له دار، ما نقدروش للباب نقول له دار، ما نقولوش للطاقة دار. علاه؟ لأن كلمة البيت لازم تجتمع كل العناصر التي كونته باش يقال له بيت. كذلك الكرسي، لا يقال للكرسي كرسيا إلا إذا كان فيه الخشب والمسامير والأقدام والأرجل والمستند، يقال له كرسي. لا يقال للمسمار كرسي، ولا يقال للخشب وحده كرسي، لابد أن تجتمع الأجزاء، لما تجتمع يتكون وشي هو الكل. كذلك الصلاة، لا يقال للصلاة صلاة إلا إذا فيها تكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والسلام، يقال له صلاة. لا يقال للركوع صلاة، يعني الناحية الشرعية، ولا يقال للسجود صلاة. واضح القضية؟ وما تكلموش عن صلاة من حيث اللغة العربية اللي هو الدعاء. كذلك كذلك الحج، لا يقال للحج حجا إلا إذا كان فيه السعي والطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة ومينا إلى غير ذلك. هذه كلها كونت حاجة يقول لها الحج. إذن هذا هو الكل، وهذه القضية، هذا هو الكل. وش يقابله؟ يقابله الجزء. ما هو الجزء؟ أكتبوا، الجزء هو الذي يتكون، الذي يكون هو مع غيره الكل. الجزء الذي يكون هو مع غيره الكل. ومن بعد راح نجيو من بعد الحج عرفة، الدين النصيحة، فأنت هنا عرف الكل بالجزء، وإنما لا يعرف الكل بأفراده. لا نقول الركوع صلاة والسجود صلاة والتسليم صلاة والتكبير صلاة، لأنه لا يعرف الكل، لا يعرف بأحد بأحده وأفراده وجزئياته، يعرف بمجموعه. هذا المجموع من أين تكون؟ من الجزء، لأنه الجزء هو الذي كون الكل. ها؟ الغرفة والسقف والأساس والباب والنافذة وهذه هي التي كونت البيت. إذن في البيت كل، وهذه الأجزاء هي جزء. إذن الجزء هو الذي يكون هو مع غيره الكل. إذن عندنا الكل وعندنا الجزء، وهذه القضية. ها؟ نفس الشيء الصوم، مش يقولوا صائم، هذا كل. ما هي أفراده وجزئيته؟ الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الشراب من طلوع الشمس إلى غروبها، هاي أفراد جزئيات. لو كان يروح واحد ما بقاش صيام، وما نقدرش نقوله الإمساك عن الطعام صيام، لأنه لا يعرف الكل بأحده وأفراده فقط، لازم المجتمع. فهمت القضية وين؟ إذن هذا الكل وهذا الجزء. المسألة الثالثة وهو الكلي، أكتبه. ما هو الكلي؟ الكلي هو ما يصدق على كثيرين في جنسه، ما يصدق على كثيرين في جنسه ولا يكون مشخصا. الكلي ما يصدق على كثيرين في جنسه ولا يكون مشخصا. مثلا الكلي، قلنا الكل هو مجموع جزئيات، وهذه الجزئية إذا خرجناها ما تعطيناش المعنى والمدلول تاع الكل. الكلي داخله أجزاء، ولكن كل جزء إذا حيناه يعطينا المعنى الكلي. مثاله كلمة الحشرات. الحشرات جنس داخل فيها البعوض، الذباب، النحل، النمل إلى غير ذلك. فإذا خرجنا جنس واحد، إذا خرجنا الذباب نقول الذباب حشرة، النحل حشرة، البق حشرة، البعوض حشرة. بس ما نقدرش نقولوا حنايا النافذة بيت، الطاولة بيت، ها إلى غيره. ما نقدرش نقولوا المسمار طاولة. فهمتوا القضية فيها؟ إذن الكلي هو مجموعة من الأفراد، ولكن كل فرد يطلق على معنى الكلي. كلمة الإنسان، الإنسان هذا جنس يضم تحته أفراد كثيرون. فالإنسان هذا فيه الذكر والأنثى، فيه المسلم والكافر، فيه الأعمى والبصير، فيه الكبير والصغير. فلما نخرج منه فرد نقول الأنثى المرأة إنسان، والكافر إنسان، والمسلم إنسان. إذن يتعرف، ما يجيناش حاجة غريبة ولا ها، وهذا القضية. إذن هذا الكلي. إذن الكلي يجوز تقسيمه بخلاف الكل. الكل لا نقدر، ما نقدرش نقسمه. شوف الفرق هذا. الكلي يجوز تقسيمه، نقدر نقوله الإنسان إما ذكر وإما أنثى، الإنسان إما مسلم وإما كافر، الإنسان إما كذا وإما كذا. حتى المسلم نقول المسلم إما طائع وإما عاصي، الكافر إما معتدل وإما متطرف، أو قسمنا. إذن كل ما يقبل القسمة فهو كلي، وما لا يقبل القسمة فهو كل. ما نقدرش نقول الطاولة إما خشب وإما مسمار، ما نقدرش نقول البيت إما غرفة وإما نافذة. وهذا قضية. فهمتوا؟ طيب وش هي؟ الكلي يجوز تقسيمه، نقدر نقسمه الكلي. نقول الإنسان إما ذكر وإما أنثى، إما سميع وإما كفيف، إما طويل وإما قصير، هكذا نقسمه. بصح الكل ما نقدرش نقسمه. ما تقدرش تقول السيارة إما محرك وإما عجلات، تقدرش، لأن السيارة تكون أطلق عليها اسم سيارة لما اجتمعت فيها كل الجزئيات، العجلات، المقود، المحرك، البطارية، الكركاس هذيك الحديد إلى غير ذلك، لما اجتمعوا كلهم ولات اسمها سيارة. أما قبل ما إذا حين المقود، ما نقدرش نقول المقود سيارة والعجلات سيارة أبدا على الإطلاق، وإنما نقول المقود من السيارة، العجلات من السيارة، بس تقولش هي السيارة، الغرفة من الدار، النافذة من الدار، هذا الكل. أما الجزئي فما يطلبش، الجزئي تقول المرأة إنسان، الكافر إنسان، ما نقولش من الإنسان، لا هو إنسان على الحقيقة، هو جزء منه لا ينفك عنه. وهذا القضية. طيب هذا فيما يتعلق بالكلي. نفس الشيء الكلي، الحيوان اسم موش كل، كلي. علاه؟ لأن الحيوان جنس تحته أجناس كثيرة، الغزالة حيوان، السبع حيوان، الإنسان حيوان، الطائر حيوان. ها، إذن هذا كلي. العلم كلي ولا كل؟ هاي حركوا لي مخكم. علاه كلي؟ لأنه يقبل القسمة. النحو علم، الرياضيات علم، العلوم علم، الجغرافيا علم، التاريخ علم. إذن إذا قبل القسمة فهو كلي، إذا لم يقبل القسمة فهو كل. فهمت؟ طيب ما هو الجزئي؟ أقصبه، ما هو الجزئي؟ الجزئي هو الفرد الذي لا يشاركه غيره فيه. الجزئي ما دل على واحد بعينه، الكل الجزئي، الجزئي ما دل على واحد بعينه ولا يشاركه شيء آخر، أو لا يشاركه سواه، أو لا يشاركه غيره كما حبيته. شايفين؟ مثل أسماء الأعلام، هذا جزئي موش جزء، جزئي. قلنا الجزء هو الذي يتكون من الجزء، هو هي الأجزاء التي تكون الكل، فهمت؟ الأجزاء التي تكون الكل. أما الجزئي فهو الذي لا يقبل الشركة، وهو أمر متعلق بشخص معين، مثل زيد، معروف زيد رجل، زينب معروفة بالامرأة، دمشق، مكة، البحر الأبيض المتوسط، جبل الشريعة، هذا وشي، هذا جزئي، لأنه ما هو جزء لأنه كون غيره، الجزء يكون غيره، الجزئي حاجة مستقلة بنفسه. في القطر النذر كانت تذكر أني جاتني درك في قطر النذر، وش تقرأ في قطر النذر؟ يقولك ما دل ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني كلمة زيد، فإن الزاي، زيد كلمة مجموعة من الزاي والياء والدال، الزاي هذه ماذا تدل؟ تدل على الرأس، تدل على الكتفين، تدل على القدمين، لا تدل على شيء. كذلك الياء لا تدل على شيء، والدال هل يدل على شيء؟ لا يدل على شيء. هذا هو الجزئي. الجزئي مش متكون من أجزاء، لا نقول أن القدم زيد ولا الرأس زيد، وإنما هو شيء مستقل بنفسه. مكة مكة، البحر الأبيض المتوسط هو البحر الأبيض المتوسط، يعني لا يشاركه غيره، مش شرط لا يشاركه في الاسم، قد يشارك زينب هذه فيها ألوف، فاطمة فيها ألوف، أبو بكر فيه ألوف، ولكن كل واحد مستقل بشخصيته وذاتيته، وليس، ولكن المفصل فيها أنه لم يركب غيره، يعني ليس جزء في، لم يكن جزء في تكوين آخر، مش كما السيارة المقود دخل في التركيبة بسميت سيارة، والعجلة أدخلت في التركيبة بسميت سيارة. أما زيد لم يدخل في شيء ليسمى به شيء آخر، وإنما أدخل هذا الجزئي في الكلي اللي هو الإنسان وليس في الكل، ها؟ إذن فكل جزئي، الجزئي هذا داخل وين؟ في عموم الكلي. فزيد إنسان، قلنا إنسان كلي، وزيد جزئي، فإذا الجزئي هو الذي يستقل بشخصيته وذاتيته لا يشاركه سواه ما دل على واحد. واضح القضية؟ ها؟ لما يقولنا رب العالمين روحوا حجوا في مكة، ما نقولوش مكة وين هي هذه، خلاص مكة انفردت بذاتيتها، معروفة وين، معروفة الاتجاه. ها؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالجزئي. أما الكلية، نرجع إلى رقم 5، الكلية، نعود باش ما نطيحوش في الخطأ، نعود الكل، قلنا الكل هو مجموعة من الأجزاء والأفراد سمي بمجموعها بها، البيت، السيارة، الصلاة، الحج، الصيام، لولا هذه الأجزاء المجتمعة ما سميت بهذا الاسم، هذا الكل. الكلية هي مجموعة من الأفراد كونت كلية، ولكنها منفردة، كل وكل جزء منفرد عن غيره ويسمى باسم كليته. الإنسان، ذكر إنسان، أنثى إنسان، مؤمن إنسان، كافر إنسان، ها؟ هذه الكلية، هذه الكلي، هذا الكلي، واضح القضية. أما الكلية فهي الحكم، الكلية هي شمول الحكم، شمول الحكم على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد. ما هي الكلية؟ هي شمول الحكم، يعني حكمه شامل كامل عام لا يستثنى منه واحد من الأفراد. هذه القضية. إذن ما هي الكلية؟ الكلية هي أن الحكم الصادر إذا شمل جميع الأفراد سمي كلية، سمي كلية. مثلا ربي عز وجل يقول كل من عليها فان. هل كين واحد ما هو شحيفنا؟ هل السثنية واحد أم شملهم الحكم؟ ما دام شملهم الحكم فهي كلية. كل نفس بما كسبت رهينة. هل كينا نفس رايحة تنفرد عن الحكم تاع الجماعة ولا ولا ولا ولا تحاسب وتستثنى؟ لا ما كانش. إذن هذا حكم كلي. إذن كل شيء هالك ومن بعد استثناء إلا وجهه. أما الجميع ما عدا الله سبحانه وتعالى فالجميع فاني. كل من عليها فان. كل شيء هالك. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس ذائقة الموت. هذه شو يسميها؟ الكلية. ما هي الكلية؟ هو الحكم الشامل الذي يشمل جميع الأفراد. جميع الأفراد ولا يستثنى منه أحد. هذا مصطلحات في علم المنطق. فهمت؟ هذه مصطلحات ولكن عندها آثار فقهية ينبني عليها مسائل فقهية. هل هو كلي ولا جزئي؟ هل هو كلية ولا جزئية؟ فهمت القضية وين؟ طيب ما هي الجزئية رقم 6؟ إذن قلنا الكلية زيدوا اكتبوا هي كل فرض مستقل بالحكم. زيدوا هكا فائدة. كل فرض مستقل بالحكم. مستقل بالحكم. أما الجزئية لتقابل الكلية وش هي الجزئية؟ أنا مدبي أن نركزوا. إذن عندنا الجزء قلنا الجزء هو الذي يكون هو مع غيره الكل. الجزئي هو المنفرد بذاته لا يشاركه سواه مثل زيد زينب عمر بكر دمشق قسنطينة إلى غير ذلك. واضح القضية هذه؟ سواء كان في الجبال ولا البحار ولا كذا ولا كذا. أما الجزئية فهو الحكم الذي يشمل بعضا دون بعض. الجزئية هي الحكم أو ثبوت الحكم لبعض دون بعض. مثلا نقول بعض الحيوانات بعض الحيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان. الإنسان حيوان ولا لا؟ ولكن ليس كل الحيوان إنسان. بعض. إذا قلنا كل رجعنا وين؟ للكلية. أنت بعض الحيوان إنسان هذا الموجب يعني الإثبات. وكاين أيضا النفي السلب اللي هي ليس كل الحيوان إنسان. ليس كل الحيوان إنسان. الفرق بيناتهم وش هي؟ إثبات ونفي. هذا فيه حرف النفي ليس والأخرى ما فيش. هذه يسميه إثبات موجب وهذا يسمى سلب أي نفي. إذن الجزئية هي شمول الحكم لبعض دون بعض مش للكل. الكلية شمول الحكم للجميع. ها فهمتوا القضية هذه وين؟ هذه القضية. ثم يقول رحمه الله فائدة. الشهادة خبر والرواية خبر والدعوة خبر والإقرار خبر والنتيجة خبر والمقدمة خبر والتصديق خبر. فما الفرق بين هذه الحقائق؟ هذه كلها أخبار. فكيف نفرق؟ حاجة سهلة هذه ذكرها فقط من باب إتمام الفائدة. أنتم كي تقرأوها تفهموها فقط. وش هي؟ أن الدعوة هي مسألة يرفعها المدعي على المدعى عليه. هذه الدعوة. الدعوة قضية تعلق بالقضاء بالحكم. أنك ترفع دعوة قضائية ضد خصمك هذه وش يسميها؟ الدعوة. الإقرار هو خبر ولكنه إقرار على النفس. هو خبر ولكن عنده علاقة بالإخبار عن نفس. الدعوة عندها علاقة خبر على الغير والإقرار على النفس. وأما النتيجة هي ما ينتج عن المقدمات، ما ينتج عن المقدمات نسميها نتيجة، النتيجة هي الخلاصة. وأما المقدمة هي جزء دليل، يعني منها باش نوصل إلى النتيجة إلى الدليل. نبدأ بالمقدمة، فهمت؟ كما نقول إحنا يا مقدمة الأكل غسل اليدين، مقدمة الصلاة المشي إليها، مقدمة الصلاة الوضوء، مقدمة ثم ما نتوصل منه إلى غيره، فهي جزء دليل. يعني لولا المقدمة لما كان الدليل، لولا المقدمة ما كان الدليل. وطبعا المناطق عندهم تفسير آخر يقول لك كل إنسان حيوان والإنسان حيوان، إذن الإنسان وش يقولوا، يقول لك يقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، والإنسان حيوان، وكل إنسان حيوان، وزيد إنسان، إذن فزيد حيوان. فهمت القضية وين؟ كل إنسان حيوان وزيد إنسان، إذن فزيد حيوان. شو هذه المقدمة؟ سواء هذه ولا هذه، المهم المقدمة هي ما يتوصل به إلى النتيجة، والنتيجة لا تكون إلا بمقدمة. فهمت القضية وين؟ هذه هي. والتصديق، التصديق ما هو التصديق؟ اللي يقولونها، اللي يقولوا لها في علم المنطق القضية، التصديق يقال لها القضية، احنا نقول لها في علم البلاغة يسمى بالخبر. التصديق يقال له في علم البلاغة الخبر، وفي علم المنطق يقال له القضية. الخبر يحتمل الصدق والكذب. جاء فلان من فرنسا، ممكن يكون جاء صح وممكن يكون ما جاش صح. مات فلان، قد يكون مات صح وقد يكون ما ماتش، يعني يحتمل التصديق والتكذب. ولكن الإمام القرافي قال لماذا سميناها التصديق ما دام يحتمل الكذب، لماذا سميناها التصديق ولم نسميه التكذيب؟ فهمت شو ايش قال؟ قال والتصديق هو القدر المشترك بين هذه الصور كلها، يسمى بأحسن عارضيه لفظا، لأنه يقال لقائله صدقت أو كذبت، فكان يمكن أن يسمى تكذيبا غير أنه سمي بأحسن عارضيه لفظا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا راجع إلى طبيعة الإسلام، لأن الإسلام جل رب العالمين يقول لعباده يقول التي هي أحسن. ما دام يحتمل الصدق والكذب، حنا قلنا تصديق، دائما الخير الإيجابي الأفضل هذا. وهذا عنده علاقة بحاجة يسميها، يسميها التغليب. التغليب هو أن تجمع بين شيئين متغايرين في اللفظ والمعنى فيغلب لفظ أحدهما على الآخر لأسباب بلاغية كثيرة، منها إذا كانت الفائدة في أحدهما دون الآخر. ما كان طعامنا إلا الأسودان، التمر واللبن، اللبن أبيض. ولماذا قال التمر الأسودان؟ التمر أسود واللبن أبيض، فلماذا غلب السواد على البياض؟ لإشباعه، لأن التمر يشبع واللبن لا يشبع، ها؟ بغلبة النفع. نقول جاءني رأيت القمرين، الشمس والقمر، لماذا غلبت القمر ولم أقل الشمسين؟ لأن القمر فائدتها لسكان الصحراء أفضل من فائدة الشمس، فهم يسافرون ليلا ويتعرفون على دروب الطرق بالليل، إذن فائدة الليل فيه البرودة يسهروا إلى غير ذلك. أما الشمس لا ينتفعون منها كثيرا لأنهم أهل الصحراء. شايف القضية وين؟ فغلبت. فحينما نقول رحم الله العمران، وهو عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، لماذا لم نقول رحم الله البكران، ورغم أنه أبو بكر أفضل من عمر؟ هنا غلب خلافة عثمان عمر لأنها 12 سنة، وخلافة أبي بكر الصديق أقل من 3 سنوات، فغلب طول مكثه في الخلافة. واضح القضية؟ واضحة ولا مشي واضحة؟ هذه هي. إذن دائما التغليب يغلب نفع الشيء على غيره، وأحيانا يكون للتخفيف، وأحيانا يكون إلى كذا وكذا، ها؟ واضحة القضية ولا لا؟ لا. ثم قال أن شهد معنى الشهادة، هذه فائدة لغوية، يقول أن الشهادة تأتي بمعان. المعنى الأول شهد بمعنى حضر، فإذا شهد أحد منكم الشهر فليصمه، شهد يعني حضر في المدينة، فهمت؟ شهد ليس شهد يعني شهد ببصره، وإنما حضر ببدنه في المكان. شهد بمعنى حضر، وشهد بمعنى أخبر، وهي الشهادة عند القاضي، أشهد أن كذا، ما شهدنا إلا بما علمنا، هذه أخبر. وتأتي بمعنى علم، شهد بمعنى علم، يعني علمت، شهدت، علمت، هذه كلها موجودة في اللغة العربية. قال أما معنى روى، حمل وتحمل الرواية، منين جاية؟ من روى يعني تحمل الرواية، يعني حفظها، ها حفظ يعني أدخلها إلى عقله وقلبه، ها مثل الراوية، لأنه كلمة الراوية هي كما نقولوا احنا اللي يملأ فيها الماء، الجلد الذي يملأ فيه الماء يسمى راوية، ها راوية. إذن عندنا راوية تاع الأخبار وعندنا راوية تاع الماء، واضح القضية؟ إذن فراوى معنى تحمل، يعني سامع وتحمل، هذه قضية روى. أقرأها وحدكم، يعني هذه كل حال سهلة جدا. بهذا نكون قد أنهينا الفرق الأول بين الشهادة والرواية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.